السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صباح الخير شباب. فهذا هو درس صحيح الإمام البخاري الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله. قد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى كتاب الصلاة، وأحب قبل أن نبدأ أن ندعو لأهل العلم الذين نقلوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأهل العلم الذين اعتنوا بهذه السنن جمعا ونقدا وشرحا. وأحب أن أخص بالدعاء يعني أحمد ابن حجر العسقلاني الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، نسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له وأن يجزيه خيرا على ما خدم به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في علم الجرح والتعديل مثل كتاب تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب ولسان الميزان، أو في شرح السنن وكتابه النفيس جدا الذي خدم به صحيح البخاري خدمة كبيرة في مختلف جوانب الحديث، سواء في جانب الأسانيد أو في جانب المتون أو في المسائل أو في التراجم أو في منهج البخاري رحمه الله. فرحمة الله على أهل العلم، ونسأل الله أن ينفعنا بما كتبوا. وصلنا إلى كتاب الصلاة. الإمام البخاري رحمه الله قدم لهذا الكتاب، وهو كتاب الجامع الذي أراد فيه أن يبين هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أبواب الدين، قدمه بمقدمات ثلاث. هذه المقدمات هي مفتاح لكل ما جاء بعدها. المقدمة الأولى بدء الوحي، تحدث فيها عن إثبات النبوة والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتضمن ذلك وجوب الاهتداء بهديه واتباع سنته. ثم بعد ذلك ذكر كتاب الإيمان، ثم ذكر كتاب العلم وهو مقدمة التقوى، والله سبحانه وتعالى قال: واتقوا الله ويعلمكم الله، فمن نعمة الله علينا أنه إذ أمرنا بالتقوى علمنا كيف نتقي. ثم بعد ذلك دخل في الحديث عن مقدمات الصلاة. الصلاة هي أعظم شرائع الإسلام، والمصنفون يبتدئون الكلام عن الصلاة إما بالكلام عن الطهارة التي هي مقدمة لها، أو المواقيت. الإمام مالك مثلا في الموطأ بدأ بالمواقيت، وأغلب الأئمة يبدأون بالطهارة. البخاري جعل كتاب الطهارة أربعة كتب. الكتاب الأول هو الوضوء، والثاني الغسل، والثالث هو الحيض، والرابع التيمم. فهذه الكتب غيره يجعلها جميعا في كتاب الطهارة، لكنه يعني فرقها على اختلاف في بعض الكتب هل سماها بأبواب أو سماها بكتب، المهم أنه صنفها على حدة. كتاب الصلاة البخاري كذلك صنفه أصنافا، فذكر الصلاة اللي هو أول ما يأتي، اللي هو كتاب الصلاة هو أول ما يأتي في هذا الكتاب، ويمكن أن نقسمه كذلك ثلاثة أبواب. الباب الأول تكلم فيه عن فرض الصلاة وستر العورة وما يتعلق باللباس في الصلاة، وهذا هو الذي سنأخذه اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. فيه تقريبا يعني ما يقارب 45 حديثا. ثم بعد ذلك دخل في أبواب استقبال القبلة وما يمكن أن نسميه باستقبال القبلة وآداب المساجد، ثم أبواب سترة المصلي. هذه الثلاثة تدخل تحت كتاب الصلاة. ثم بعد ذلك ذكر مواقيت الصلاة، ثم الأذان، ثم الجمعة، ثم صلاة الخوف، ثم صلاة العيدين، ثم الوتر، ثم الاستسقاء، ثم الكسوف، ثم أبواب سجود القرآن، ثم أبواب تقصير الصلاة، وكذلك كتاب التهجد وفضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، ثم العمل في الصلاة، ثم السهو، ثم الجنائز. فنحن نرى هنا أن البخاري رحمه الله قسم هذا الباب، لأن باب الصلاة هو أوسع باب في أبواب الأحكام، فقسمه كتبا حتى يسهل على القارئ تناول الباب وما تحته من المسائل. وهذا من أحسن ما تميز به البخاري. ربما مثلا في كتب السنن الأخرى، وإن كانت كتب السنن غرضها أوسع من غرض البخاري في تفريع المسائل والأحكام، لكن البخاري من حيث التقسيم في رأيي هو أفضل هذه الكتب، لأنه أتى إلى الكتاب الكبير وقسمه كتبا وقسمه أبوابا. قلنا إن قبل ذلك إن الإسلام فرائض، وطبعا بعد ما البخاري انتهى من كتاب الصلاة دخل في الزكاة ثم الحج ثم الصيام، يعني على ترتيب الحج والعمرة ثم الصيام على ترتيب حديث ابن عمر، والبخاري يرى أن هذا الترتيب يعني هو الرواية الصحيحة، اللي هو الحج وصوم رمضان، مش صوم رمضان والحج، فلأجل ذلك جعل هذا الترتيب: الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام. وفي الحج تكلم عن العمرة. حاول الحافظ ابن حجر رحمه الله أن يتكلم عن ترتيب البخاري لكتاب الصلاة، وتوسع في ذلك، من يريد أن يراجع يمكن أن يراجع فتح الباري. كتاب ذكرت قبل ذلك أن الإسلام فرائض ونوافل، وأن المنهيات منها كبائر وصغائر، وفيها اتقاء للشبهات. هذه هي القسمة التي جاءت في الأحاديث النبوية، وكذلك جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى. البخاري هنا بدأ في كتاب الصلاة، وهو يعني كما قلت لكم أجل شرائع الإسلام وأعظم العبادات، بدأها باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء. والبخاري كثيرا ما يذكر بداية الحدث المهم أو بداية الشريعة، مثلا باب كيف كان بدء الوحي، أو كتاب كيف كان بدء الحيض، في الخلاف على هل الحيض بدأ في نساء بني إسرائيل أم كتبه الله على بنات آدم. هنا باب كيف فرضت الصلوات. فنبدأ مستعينين بالله. عبد الرزاق معنا؟ عبد الرزاق نعم، اتفضل. عبد الرزاق، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بما كتب: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء. وقال ابن عباس: حدثني أبو سفيان في حديثه هرقل فقال: يأمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بالصلاة والصدق والعفاف. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغه في صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. فلما جئت إلى السماء الدنيا، قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: أرسل إليه. قال: نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا، فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل يساره بكى. فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار، فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى، حتى عرج بي إلى السماء الثانية، فقال لخازنها: افتح. فقال له خازنها مثل ما قال الأول، ففتح. قال أنس: فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم، ولم يثبت كيف منازلهم، غير أن أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس: فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس، قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففرض الله على أمتي 50 صلاة، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال: ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت: فرض 50 صلاة. قال: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعني فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى قلت: وضع شطرها. فقال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. فراجعت فوضع شطرها، فرجعت إليه فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته فقال: هي 50 وهي 50، لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك. فقلت: استحييت من ربي. ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى، وغشيها ألوان لا أدري ما هي. ثم أدخلت الجنة، فإذا فيها حبايل اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها 2 ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. الله فيك. هذا الحديث الذي بدأ به البخاري رحمه الله قال، أو هذا الباب باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء. في الإسراء يعني في ليلة الإسراء، وواضح أن البخاري يرى أن المعراج كان في ليلة الإسراء، وهذا هو المشهور، يعني المشهور أنهما كان في ليلة واحدة وكان يقظة، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. يعني إحنا عندنا باب خاص بالمعراج سيأتي إن شاء الله في موضعه. بدأ البخاري رحمه الله بهذا الحديث اللي هو قول ابن عباس: حدثني أبو سفيان في حديث هرقل، مر معنا هذا الحديث في كتاب بدء الوحي، فقال إن لما سأل هرقل أبا سفيان بما يأمركم، قال: يأمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بالصلاة والصدق والعفاف. ما وجه الاستدلال هنا؟ وجه الاستدلال أن أبا سفيان لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالصلاة، فمعنى ذلك أن الصلاة فرضت بمكة، فهذا وجه الاستدلال أن بداية فرض الصلاة كانت بمكة قبل الهجرة، لأن أبا سفيان لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة بحيث يأمره، والإسراء كان قبل الهجرة. فساق البخاري حديث هرقل في بداية الوحي إشارة إلى أن فرض الصلاة كان في بداية البعثة، وهذا الحديث مر معنا موصولا وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في مواضع. يبقى هذا شباب من قسم المعلق الذي أسنده البخاري في مواضع أخرى، لأن أحيانا يكون المعلق ليس له في البخاري رواية مسندة، لكن هذه الرواية أسندها في مواضع أخرى. ثم ذكر الحديث الآخر وهو حديث أنس رضي الله عنه، وحديث أنس في الإسراء له 3 روايات مشهورة: رواية الزهري عن أنس عن أبي ذر، وهي هذه الرواية، وعندنا رواية أخرى قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة أيضا مرفوعا، وطبعا عن أبي ذر مرفوعا اللي هو السابق، ورواية شريك وثابت البناني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا عندنا أنس إما أن يرويه هو، وإما أن يرويه عن أبي ذر مرفوعا، وإما أن يرويه عن مالك بن صعصعة، ولعل رواية مالك بن صعصعة وستأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى هي من أحكم الروايات لهذا الحديث، لأن هذا الحديث حصل فيه خلاف كثير سواء في الإسناد أو في المتن. قال: حدثنا يحيى بن بكير. يحيى بن بكير نسب إلى جده، هو يحيى بن عبد الله بن بكير، وهذه سلسلة مرت معنا كثيرا، يحيى بن بكير عن الليث، طبعا الليث بن سعد عن يونس الأيلي عن ابن شهاب اللي هو الزهري عن أنس بن مالك قال: كان أبو ذر يحدث. يبقى هو أنس تلقى هذه الرواية عن أبي ذر، ودائما شباب الصحابة الصغار الذين يعني أدركوا من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم زمنا وفاتهم بعض ذلك، يأخذون الروايات عمن سبق من الصحابة أو عمن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم. أنس مثلا كثيرا ما يروي عن كبار الصحابة، فهو روى هنا هذه الرواية عن أبي ذر. طبعا لا أريد أن أتوسع في هذه الرواية لأنه سيأتي باب خاص في المعراج، ولكن نقف فقط مع وجه الشاهد. وجه الشاهد هنا في كيف فرضت الصلاة. سيأتي هذا الحديث في كتاب أحاديث الأنبياء وفي كتاب التوحيد، وسيأتي كذلك في باب المعراج في مناقب، في كتاب مناقب الأنصار، اللي هي الرواية اللي قلت لكم قبل ذلك إن هي تعتبر يعني أتقن رواية في هذا الباب، اللي هي رواية أنس عن مالك ابن صعصعة. يمكن أن نقف هنا مع بعض معاني الألفاظ. قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري، يعني شق صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست، يعني طست معروف يعني يشبه الطشت أو الإناء الكبير المستدير. قال: ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري. حينما يعني المسلم يستمع إلى آية أو حديث فيه خبر من أخبار الغيب، فنحن لا نعلم كيفية هذا. يعني هذا الحديث فيه أن جبريل فرج صدر النبي صلى الله عليه وسلم وغسله، ثم وضع في ذلك حكمة وإيمانا في صدره. نحن لا نعلم كيفية ذلك، فالمسلم مأمور عند الأخبار أن يؤمن لها وأن يسلم ما دام الخبر جاء في الكتاب أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه. والخوض في هذه الأحاديث من جهة الاعتراض العقلي هو سمة كثير من الزائغين، وإنما المسلم ينبغي أن يسلم لهذه الأخبار التي جاءته في القرآن والحديث. ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لي: خازن السماء افتح. يعني واضح أن الباب كان مغلقا وفتح للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد. طبعا وفي أصل الروايات تكون معي محمد، ولكن واضح أن النسخ كل ما يأتي كلمة محمد صلى الله عليه وسلم يضعون صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالصلاة عليه، ولكن في أصل الروايات لا تكون موجودة. فقال: أرسل إليه، في رواية بعث إليه، ولكن هذه رواية شريك، ورواية شريك ستأتي إن شاء الله في كتاب التوحيد، وهي من المآخذ الكبيرة على البخاري رحمه الله، لأن هذه الرواية فيها أخطاء كثيرة، رواية شريك وستأتي معنا إن شاء الله. فقال: أرسل إليه. قال: نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة، على يمين أسودة، يعني السواد اللي هو هيئة الشخص، يعني الشخص لما يرى من بعيد كأنه سواد، وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى. فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم. وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، يعني النسم اللي هو الروح أو النفس، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى، حتى عرج بي، يعني جبريل عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية، فقال لخازنها افتح، فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح. قال أنس فذكر، يعني يقصد أبا ذر، يقصد أبا ذر، قال: فذكر أنه، يعني أي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن أبا ذر ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم، ولم يثبت كيف منازلهم. يعني في هذه الرواية لم يثبت من منهم في السماء الأولى، من منهم في السماء الثانية، وهكذا، غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قلت لكم أن هذه الروايات يعني فيها خلاف، لأن الروايات الأصح إن هو رأى إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة، وإن شاء الله سيأتي بيان هذه الرواية. وجه الشاهد فقط هنا هو فرض الصلوات، لذلك لن أعلق أوسع من ذلك. قال أنس، يعني هذه رواية أنس، الظاهر أن هي من كلام أنس لم يروها عن أبي ذر. قال أنس: فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني جبريل مر بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس، قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم. قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم، ابن حزم اللي هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، دائما يعني ينسب بهذه النسبة ابن حزم. فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة، أبو حبة اللي هو البدري الأنصاري الأوسي، استشهد بأحد، وأبا حبة الأنصاري كان يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي، ثم عرج بي. لاحظ إن ابن شهاب هو روى عن من؟ روى عن ابن حزم، وأن أن قال فأخبرني ابن حزم اللي هو أبو بكر بن محمد أن ابن عباس وأبا حبة، طبعا رواية أبي بكر ابن محمد ابن حزم عن أبي حبة منقطعة، يعني هو يروي عن ابن عباس متصلا ولكن روايته عن أبي حبة منقطعة، كان يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واضح أنه أيضا من رواية أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عن أبي ذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا وجه الشاهد شباب من هذا الحديث الطويل. قال ففرض الله على أمتي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت فرض 50 صلاة. قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعني فوضع شطرها. بعض أهل العلم يستنبط من هنا فائدة اللي هو النسخ قبل العمل، يعني أن الله فرض 50 صلاة ولم يعمل بها ونسخت، لكن هذه المسألة محل بحث ولا نظير لها إلا هذا الحكم، لأن الحكم الموجود عندنا في الشريعة يعمل به ثم بعد ذلك قد ينسخ، لكن إن حكم يفرض ولا يعمل به ثم ينسخ هذا ليس له مثال إلا هذه الصورة، فلذلك أنا يعني أتوقف في هذه الصورة من النسخ تحتاج بحثا أكثر. قال فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت فرض 50 صلاة. قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعني فوضع شطرها. فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها. فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. فراجعت فوضع شطرها. فراجعت، طبعا في روايات أخرى اللي هي يعني فيها أنه وضع 5 و10 وبعد كده شطرها، ستأتي معنا إن شاء الله ذلك. قال فإن أمتك لا تطيق. فراجعت فوضع شطرها. فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعته فقال هي 55، يعني 50 في الثواب، لا يبدل القول لدي. لعله بسبب هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يراجعه أكثر من ذلك، أو لعل النبي صلى الله عليه وسلم علم أن في المراجعة يسقط 55، لأن جاء في بعض الروايات أنه يسقط 5 ثم يسقط 5 وهكذا، فإذا أسقط هذه 5 لم يبقى هناك صلاة. قال فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك. فقلت استحييت من ربي. ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ. هذه الرواية يعني ليست محفوظة اللي هي ذكر الحبايل، وإنما الرواية المشهورة جنابذ، وهذه الرواية يعني هي الأشهر والأكثر، والجنابذ يعني شبه القباب اللي هو ما ارتفع من البناء، وهي كلمة فارسية مفردها جنبذة، وجاءت في بعض الروايات في رواية شيبان عن قتادة، ستأتي معنا إن شاء الله، شيبان عن قتادة عن أنس قال أتيت على نهر حافتاه قبائب اللؤلؤ، فهذا يشبه أن يكون هو معنى الجنابذ، وتكون كلمة الحبائل هنا ليست محفوظة. قال وإذا ترابها المسك. ما هو الشاهد من هذا الحديث الطويل يا شباب؟ هو فرض الصلاة، يعني الشاهد تحديدا هو وقت فرض الصلاة، فالبخاري يرى أنها فرضت في الإسراء والمعراج. بعد ذلك دخل في الحديث الثاني قال حدثنا عبد الله بن يوسف، له عبد الله بن يوسف التنيسي احد رواة الموطأ وثقة ثابتة عن مالك، قال اخبرنا مالك بن انس عن صالح بن كيسان. صالح بن كيسان المدني يا شباب هذه الرواية الوحيدة له عن عروة بن الزبير. عندنا بعض الرواة يكون مشهورا بالرواية عن واحد وقد يروي عن غيره، صالح بن كيسان مشهور بالرواية عن الزهري، لكن روى هنا عن عروة بن الزبير، عروة بن الزبير بن العوام رضي الله عنه. طيب، قال عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين. يعني واضح أن فرض الصلاة كان ركعتين ركعتين كل الصلوات، تمام. قالت: في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر يعني بقيت كما هي، وزيد في صلاة الحضر. في عندنا رواية أخرى وأنا أحببت أن أقرأها عليكم لأنها مهمة، موجودة عند مسلم، من رواية ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة، الزهري تلميذ عروة، فما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان. يعني هنا الزهري بيسأل عروة: إذا كانت عائشة رويت هي التي روت هذا الحديث وفيه أن صلاة السفر ركعتان، فلماذا عائشة تتم؟ قال: تأولت كأما تأول عثمان. اختلف في معنى تأول عائشة، وتأول عثمان معروف أنه هو كان يتم في السفر، واختلف في ذلك. إن شاء الله سيأتي معنا باب خاص في هذا، اللي هي أبواب تقصير الصلاة. المقصود أن عائشة رضي الله عنها خالفت هذه الرواية التي روتها، وكان هذا محل إشكال، وسيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. عندنا هنا كذلك كما ذكرت لكم في كتاب مناقب الأنصار، اللي هو فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا، يعني لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وعندنا رواية ابن عباس كذلك: فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين. واضح إن هي فرضت أول ما فرضت أربعا، يعني في حديث ابن عباس، إنما في حديث عائشة إن هي فرضت ركعتين. حاول ابن حجر رحمه الله أن يجمع بين الأمرين، فقال إن الصلاة فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم زيدت بعد الهجرة عقب الهجرة يعني إلا الصبح، يعني بقي ركعتان، أو بقيت الصلاة ركعتين، ثم خفف صلاة السفر. لكن معنى قول عائشة فأقرت صلاة السفر يعني باعتبار ما آل إليه الأمر. فابن حجر أراد أن يقول إن حديث، لأن حديث ابن عباس واضح يا شباب، حديث ابن عباس فيه أن الصلاة فرضت أربعا والسفر فرض ركعتين، هذا من أول فرض الصلاة. ورواية عائشة فيها إن الصلوات فرضت ركعتين ركعتين وبعد ذلك أقرت في صلاة السفر. إن شاء الله سيأتي معنا مزيد بيان في كتاب تقصير الصلاة. المهم يا شباب في أي حديث يذكره البخاري أن تعلم موضع الشاهد. موضع الشاهد من هذين الحديثين هو وقت فرض الصلاة، وأنها فرضت بمكة، وأنها من أوائل أو هي أوائل الشرائع في دين الإسلام. تفضل أكمل عبد الرزاق. باب وجوب الصلاة في الثياب، وقول الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد. ويذكر عن سلمة بن الأكوع عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يزره ولو بشوكة، في إسناده نظر. ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم ير أذى. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطوف بالبيت عريان. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أم عطية قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور، فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب. قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. وقال عبد الله بن رجاء: حدثنا عمران، حدثنا محمد بن سيرين، حدثتنا أم عطية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. نعم، بارك الله فيك. هذا الباب الثاني هو الذي يعني سيكمل البخاري هذه الأبواب فيه. يعني أول باب عندنا هو خاص بفرض الصلاة وفي أول وقت فرض الصلاة. هذه الأبواب التي ستأتي معنا، كل هذه الأبواب تتكلم عن اللباس في الصلاة وما يخصه. هو قال: باب وجوب الصلاة في الثياب، وقول الله تعالى، يعني وباب قول الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. يريد البخاري باختصار، طبعا هذا البخاري دائما يبدأ بالآيات في الباب، وهذه الميزة لم أجدها في أحد من أصحاب السنن والجوامع والمصنفات، إن هو يذكر الآيات التي جاءت في الباب، هذه خاصة البخاري رحمه الله. غير البخاري قد يذكر الآية إذا كانت داخل الحديث، أما إذا أو كان مثلا في كتاب التفسير، أما البخاري هو الذي تفرد بهذه الميزة. إذا كان هناك في أي باب آية، هذه الآية هي أصل الباب، لابد أن يذكرها، وربما يذكر الآية بطولها، يعني في المواريث كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. وجه إيراد البخاري لهذه الآية أنه يريد أن يقول إن أخذ الزينة المراد في هذه الآية هو ستر العورة، هو ستر العورة. وطبعا يعني جاء في عند مسلم وعند الطبري من وغيرهما من رواية مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة، فتقول: من يعيرني تطوافا، يعني لبس تلبسه، يعني من يعيرني تطوافا، يعني حتى تجعله على فرجها. الحديث حديث مشهور، وفيه: فأنزل الله تبارك وتعالى: خذوا زينتكم. فالمراد بالزينة هنا الثياب. فالإمام البخاري أراد من ذكر هذه الآية مع هذه الأحاديث أن أخذ الزينة هنا هو الثياب، وأصله ستر العورة، ثم يأتي بعد ذلك تفاصيل. طبعا أنا أحب من الشباب، إحنا عندنا بعض الشباب تكلف بأمور في البخاري، منها مثلا ذكر المعلقات. ذكر المعلقات عندنا هنا معلق بصيغة التمريض اللي هو: ويذكر عن سلمة بن الأكوع. في رواية شباب مهمة نفهم منها معنى كلمة خذوا زينتكم عند كل مسجد. عند كل مسجد لأنهم كانوا يخصون الحرم وبعض المساجد أن يكونوا فيها عراة. وجاء بعض الآثار عن هشام بن عروة، عن عروة قال: كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت، وكان الحمص يحتسبون على الناس، يعطي الرجل الرجل الثياب ليطوف فيها، وتعطي المرأة المرأة الثياب لتطوف فيها، ومن لم يعطه، يعني من لم يكن عنده، يعني من لم يعطه الحمص اللي هم قريش ومن حولهم، يطوف بالبيت عريانا. وإن شاء الله ستأتي هذه الرواية أو سيأتي الكلام عن هذا في باب الحج. يبقى إذن هذه الآية ربنا يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد، لأن هؤلاء كانوا يظنون أن الطواف عند في المسجد الحرام يكون يعني بغير ثياب، ومن لم يعطه الحمص اللي هو من قريش، من لم يعطه ثيابا يعني يطوف عريانا، فالله أمرهم بأخذ الزينة. فالبخاري يريد أن يقول إن أخذ الزينة هنا هو الثياب، وأصله ستر العورة. ثم بعد ذلك بقى هناك تفاصيل في ثياب الرجل وثياب المرأة. قال البخاري رحمه الله: ويذكر عن سلمة بن الأكوع، يذكر هذا معلق بصيغة التمريض، سنعرف لماذا علقه بصيغة التمريض. عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يزره ولو بشوكة، يزره ولو بإيه؟ ولو بشوكة. قال البخاري: في إسناده نظر. يبقى هذا من المعلقات التي ضاعفها البخاري في صحيحه، ودي يا شباب دم أمثلة قليلة، المعلقات التي صرح البخاري بضعفها يعني هذه قليلة. وهذا الأثر وصله البخاري رحمه الله كما في كتاب التاريخ الكبير، وكذلك عند ابن خزيمة وعند ابن حبان بلفظ: قال سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم: إني رجل أصيد، أفأصلي في القميص الواحد؟ يعني يمكن أن ألبس قميصا واحدا وأصلي فيه؟ قال: ازرره ولو بشوكة، يعني المعنى أنه هو يشد إزاره ويجمعه بين ويجمع بين طرفيه حتى لا تبدو عورته، ولو بشوكة، يعني يحاول أنه يزرره ولو بشوكة، يعني يجمع الطرفين ولو بإيه؟ ولو بشوكة. وطبعا هذا الحديث يعني مثال لتضعيف البخاري للحديث المعلق. قال البخاري رحمه الله: ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم يرى أذى. يعني هذه الترجمة هي جزء من حديث لم يعلقه البخاري كحديث، والبخاري أحيانا يذكر جزءا من الرواية لم يعلقه كحديث، لكن هذا حديث موجود عند أبي داود والنسائي وابن خزيمة من حديث معاوية أنه سأل أخته أم حبيبة: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم، إذا لم يرى فيه أذى. فالبخاري أخذ هذا المعنى من هذه الرواية وذكرها، ولكن لم يسندها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلقها كذلك، واضح؟ وطبعا البخاري إذا كان هناك حديث أصل في الباب ومعناه صريح ولم يخرجه، فهذا حاجة، يعني حاجة من اثنين، إما يكون ضعيف عند البخاري أو لا يكون على شرطه، يعني يكون حسنا يكون متوسطا لا يرقى لشرطه. قال: وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطوف بالبيت عريان. سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى بعد قليل، هذا سيأتي مسندا في الكتاب برقم 373، وفيه النهي عن الطواف عريانا، وسيأتي خلاصة ما يريد أن يقوله البخاري أن أخذ الزينة هنا هو الثياب، وأنه شرط من شروط الصلاة. يعني البخاري بدأ بالإيه؟ بدأ أولا بوقت الفرض، كيف فرضت الصلاة، ثم بعد ذلك بشروط الصلاة وأولها هو الثياب. بعد ذلك دخل البخاري في حديث آخر، وهو قال: حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي، قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم. يزيد بن إبراهيم التستري هو بصري ومتكلم في روايته عن قتادة، ولكنه يروي عن الحسن ومحمد بن سيرين روايات صحيحة، يعني هو ثقة. فتشوف هنا ده مثال للراوي المتكلم فيه، ولكن البخاري اختار رواياته الصحيحة، هو يخطئ عن قتادة لكنه ثقة عن محمد، وطبعا محمد في أسانيد البصريين هو محمد بن سيرين معروف. قال عن محمد اللي هو ابن سيرين عن أم عطية، أم عطية الأنصارية المدنية البصرية هي التي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغسل زينب ابنته رضي الله عنها. قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين، فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب. قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. هذا هو محل الشاهد يا شباب، محل الشاهد في هذا اللي هو وجوب الثياب للصلاة والنهي عن الصلاة عريانا. والبخاري يريد أن يقول إن القدر المجزئ من الزينة هو الثياب الذي يستر العورة، ثم بعد ذلك يأتي تفاصيل ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، لماذا ذكر البخاري هنا الرواية المعلقة، الرواية اللي بعدها؟ وقال عبد الله بن رجاء، عبد الله بن رجاء بن عمر متكلم فيه وله أوهام، لكن علق عنه البخاري، والبخاري لقيه وحدث عنه بأحاديث يسيرة تقريبا 16 حديث. هذه وأول رواية مسندة له ستأتي إن شاء الله برقم 402. قال عبد الله بن رجاء: هذه رواية معلقة شباب، لأنه لم يقل حدثنا. قال: حدثنا عمران اللي هو عمران القطان البصري، هذا ليس بالقوي، وكذلك رمي برأي الخوارج. علق له البخاري، يعني علق له البخاري يا شباب اللي هي علامة خاء تاء، كعلامة خاء تاء لما تأتي في كتب الرجال معناها خرج له البخاري تعليقا، يعني البخاري لم يسند له الحديث، لم يحتج به، وإنما علق له لغرض، سنعرف ما هو هذا الغرض. وقال عبد الله بن رجاء: حدثنا عمران اللي هو القطان البصري، قلنا أنه ليس بالقوي. قال: حدثنا محمد بن سيرين، حدثتنا أم عطية. البخاري رحمه الله يريد أن يثبت أن محمد بن سيرين تلقى هذه الرواية عن أم عطية. لماذا؟ لأن كل الروايات المروية أو أغلب الروايات المروية في هذا الحديث فيها عن حفصة عن أم عطية، فهو يريد أن يثبت أن محمد بن سيرين أخذ هذا الحديث عن أم عطية، لم يأخذه عن أخته حفصة. فهمنا يا شباب؟ طيب، من الفوائد المهمة أيضا أن يزيد بن إبراهيم، هذا يزيد بن إبراهيم كمثال للرواة المتكلم فيهم في البخاري، عشان تفهم كيف يخرج البخاري للراوي المتكلم فيه. خرج له هو البخاري، خرج لمحمد بن سيرين روايات كثيرة جدا، لكن لما جاء لرواية يزيد بن إبراهيم خرج له يعني حوالي 3 روايات قليلة، وخرج له عن قتادة، هو متكلم في روايته عن قتادة، خرج له عن قتادة رواية واحدة متابع فيها. فهمنا الفكرة؟ يبقى ده أمر مهم. ليس معنى يجي واحد يقول لك إن البخاري تكل ما فيه 80 راوي عند البخاري، بعض هؤلاء الرواة لم يثبت الكلام فيهم مثل عفان بن مسلم وعكرمة، تكل ما فيه، لكن ليس كل من تكل ما فيه يثبت فيه النقد، هذا قسم. القسم الآخر تكل ما فيه وخرج له البخاري من غير الوجه الذي تكل ما فيه، يعني مثلا معمر تكل ما في روايته عن أيوب وعن قتادة، لكن هل البخاري خرج له عن أيوب وقتادة؟ لا، خرج له في روايته عن الزهري وغيره. يبقى ده مهم جدا إن البخاري قد يخرج للراوي المتكلم فيه من غير الجهة التي طعن عليه فيها. طيب الصنف بقى الثالث أنه يخرج له حتى في الرواية التي تكلم عنه فيها، ولكن يكون متابعا عليها. قبيصة بن عقبة مثلا تكلم في روايته عن سفيان الثوري، البخاري يخرج له ولكن ينتقي له ما توبع عليه أو ما ضبطه. من هؤلاء يا شباب يزيد بن إبراهيم التستري الذي ذكرناه في حديث 355 بترقيم طبعة التأصيل. البخاري يعني مقل عنه جدا، أخرج له في يعني حوالي 6 مواضع، أغلب هذه المواضع عن من؟ عن ابن سيرين وهو متابع فيها كذلك، وأخرج له موضع عن قتادة وهو متابع فيه. يبقى لا ينكر على البخاري أنه هو خرج له. طيب يبقى لماذا ذكر البخاري رواية محمد بن سيرين هذه المعلقة؟ حتى لأنه صرح بالسماع عن أم عطية. طبعا الحديث سبق معنا شباب في شهود الحائض للعيدين، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. محل الشاهد هنا هو وجوب اللباس للصلاة حتى ولو بالاستعارة، إنها قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. يبقى هذا هو محل الشاهد. ماشي، تفضل يا عبد الرزاق. باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. وقال أبو حازم عن سهل: صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على عواتقهم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر قال: صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب. قال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك. وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ حدثنا مطرف أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب. نعم، بارك الله فيك. أحب أن أضيف فائدة على الإسناد السابق اللي هو عندي برقم 355 في رواية يزيد بن إبراهيم. يزيد بن إبراهيم كما قلت لكم متكلم فيه، ولكنه ثقة عن محمد، ومع ذلك البخاري خرج له هذه الرواية وتوبع عليها. تابعه أيوب ويونس وهشام بن حسان عن محمد. يبقى هو أولا يعني إبراهيم يزيد هذا ثقة عن محمد، ثانيا توبع كذلك عن محمد. ولما روى له رواية، لأن بعض الناس يقول هو روى له رواية منتقد عليه، رواها عن ابن أبي مليكة وخولف فيها، البخاري رجح روايته. يعني اللي أنا عايز أقوله يا شباب إني لما واحد يقول لك إن الدارقطني مثلا انتقد على البخاري، أو إن في رواه تكلم فيهم يحيى بن معين وضعفهم وأخرج لهم البخاري، هل مجرد هذا يجعل قول المخالف للبخاري هو الأصح؟ لا، هذه مسألة اجتهادية كما يجتهد الفقهاء. فالبخاري له اجتهاد، ربما يكون الراوي تكلم فيه وضعف والبخاري لا يراه ضعيفا، أو جاء في رواية معينة انتقدها الدارقطني على البخاري، والبخاري كان يرى أن هذا هو الوجه الصواب، فلا يقضي قول أحدهم على الآخر إلا بحجة. يبقى ليس مجرد كون الراوي تكلم فيه يجب أن يكون الكلام فيه صحيحا، وليس مجرد كون الحديث انتقد على البخاري يجب أن يكون النقد صحيحا. واضح؟ طيب نرجع بقى لهذا الباب، باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. يعني لو صلى بإزار واحد يضعه على القفا في الصلاة. روى طبعا هو رواية، قال أبو حازم عن سهل. أبو حازم يا شباب عندنا اثنان، إما أبو حازم عن أبي هريرة وهذا هو الأشجعي مولى عز الأشجعية، أو أبو حازم اللي هو الأعرج اللي هو سلمة بن دينار العابد الزاهد القاص، كان رجل من القصاص وكان من أهل الثقة. أول ما تلاقي أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي يبقى ده سلمة بن دينار. أما أبو حازم عن أبي هريرة اللي هو أبو حازم الأشجعي، هو بقي مع أبو هريرة 5 سنوات. قال أبو حازم عن سهل: صلوا، يقصد الصحابة والمقصود بهم هم أهل الصفة، سيأتي معنا إن شاء الله في باب نوم الرجال في المسجد، يقصد هنا تحديدا أهل الصفة، صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على عواتقهم. سيأتي إن شاء الله هذا الحديث برقم 366، يعني يقصد العقد على القفا حتى يكون مسترا إذا ركع أو سجد. بعد ذلك أسند الحديث، قال حدثنا أحمد بن يونس، قلنا هذا ممن نسب إلى جده هو أحمد بن عبد الله بن يونس. قال حدثنا عاصم، عاصم بن محمد، عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وأبوه اللي هو محمد بن زيد هذا عنده أولاد، عنده عاصم وعنده أبو بكر وعمر وزيد وواقد، ويعني عاصم هذا من الثقات منهم. قال حدثني واقد، واقد هو أخو عاصم، يعني واقد كذلك ابن محمد، واقد ابن محمد ابن إيه؟ ابن زيد. فعاصم يروي عن أخيه. قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر، طبعا محمد بن المنكدر ثقة ثابتة عن جابر. قال عن محمد بن المنكدر قال صلى جابر، اللي هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه عن أبيه، في إزار، يعني إزار فقط قد عقده من قبل، يعني من جهة قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب. المشجب اللي عامل زي الشماعة كده يا شباب، المشجب يعني عيدان تضم رؤوسها ويفرج بين قوائمها، تضع عليها الثياب، يشبه الشماعة كما قلت لكم، يعني طالع منها أشياء يضع عليها، يعلق عليها الراعي دلوه وثيابه وسقاءه وهكذا، يعني كان معه ملابسه ومع ذلك صلى في إزار. قال له قائل، جاء في بعض الروايات أنه أكثر من شخص اللي هو سأله، يعني تعددت الروايات لمن السائل. قال تصلي في إزار واحد؟ فقال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك. واضح أن في يعني إن هو لم ينكر عليه هذا الإنكار إلا بسبب، قد ينكر عليهم تشديدا أنهم أنكروا ذلك وهو جائز، أو لأنهم أنكروا بغير علم، يعني تشديد جابر رضي الله عنه لا بد أن يكون له سبب. قال وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني وجه الاستدلال أن كثيرا منهم ليس معه إلا ثوب واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكلفه أن يأتي بثوب آخر. وهذا طبعا رد على من؟ رد على من يدعي أن الصلاة لابد أن تكون بثوبين، لا، يجوز أن تكون في ثوب واحد، المهم أن يكون ساترا. يبقى هو أراد البخاري من هذا الحديث بيان القدر المجزئ، بيان القدر المجزئ. فالقدر المجزئ هو ثوب واحد، ولا شك أن كلما كان يعني كلما كان أكثر يعني ثيابا وكلما كان أحسن زينة كان أكمل، لكنه يتكلم هنا عن القدر الإيه؟ القدر المجزئ. طيب لماذا صلى جابر رضي الله عنه بثوب واحد وهو عنده ملابسه؟ صلى بالثوب الواحد إما ليقتدي به من يراه فيتعلم، أو ليعلم الجاهل، فقد يتعمد الإنسان فعل شيء من السنة لكونها غابت ليعلم الناس. الحديث الآخر قال حدثنا مطرف أبو مصعب، مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان، هو مدني صاحب الإمام مالك، وكان أصم، لكنه مشهور بكنية أبي مصعب. إحنا عندنا أبو مصعب اثنان يا شباب، عندنا أبو مصعب اللي هو راوي الموطأ عن مالك، هو كلاهما روى الموطأ تمام، ولكن صاحبنا هذا مشهور باسمه اللي هو مطرف، إنما في واحد تاني اللي هو أحمد بن أبي بكر الزهري، هذا مشهور بكنيته. الاثنين رووا الموطأ، الموطأ اللي هو تبع الزهري اللي هو أحمد الزهري، هذا هو من كبار أو هو آخر ما وصل إلينا من نسخ الموطأ الصحيحة، اللي هو آخر من روى الموطأ عن مالك من الثقات، اللي هو أبو مصعب الزهري المدني. لكن اللي عندنا هذا غيره، اللي عندنا هذا هو مطرف أبو مصعب، ده راوي آخر غيره. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال، ابن أبي الموالي، عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب. ما فائدة هذه المتابعة شباب؟ متابعة لبيان أن فعل جابر علمه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أبلغ مما أن يقول هذا كنا نفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبلغ من أن يكون من فعل جابر. يبقى البخاري أحيانا يذكر المتابعة لتقوي الرواية الأولى، الرواية الأولى فيها أن هذا من فعل جابر، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينكر عليهم وهم يصلون في الثوب الواحد، لكن هذه الرواية الأخرى أكدت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. يبقى هذه من أغراض المتابعات، وهي بيان أن أصل هذا الحديث مرفوع. طبعا أنبه على عبد الرحمن بن أبي الموال، لأن عبد الرحمن بن أبي الموال هو راوي أيضا متكلم فيه، أنكر عليه الإمام أحمد روايته عن ابن المنكدر عن جابر في حديث في صلاة الاستخارة. يعني هذا يوضع من الرواة المتكلم فيهم عند البخاري، لمن يجمع منكم الروايات. طيب أكمل عبد الرزاق. باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. قال الزهري في حديثه: الملتحف المتوشح، وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه والاشتمال على منكبيه. قال: قالت أم هانئ: التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه. حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا هشام قال: حدثني أبي عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، قالت: فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ: وذاك ضحى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولكلكم ثوبان؟ نعم، بارك الله فيك. باب وإياكم. الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. البخاري رحمه الله بعدما بين وجوب أخذ الزينة، وبين أن أخذ الزينة هو الثياب، وبين القدر المجزئ من هذا الثياب، وهو أن يكون، طبعا يتكلم عن الرجل، إن هو ثوب واحد، بين ما صفة هذا الثوب. يعني لو في شخص صلى في ثوب واحد فما صفته ومتى يجوز؟ واضح إن هو يرى إن هو مجزئ، ولكن الأكمل هو أن يكون في ثوبين. ففي فرق بين الحد المجزئ وبين الكمال، هو يتكلم هنا عن القدر المجزئ. فالقدر المجزئ هو ثوب واحد، ولكن كيف يلبسه؟ هو قال: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. يبقى هذا شرط الصلاة في الثوب الواحد، أن يلتحف به. يلتحف، الالتحاف غير التوشح. الالتحاف هو الالتفاف في الثوب، فيشمل التوشح ويشمل الاشتمال. تمام. وباختصار يعني التوشح هو، سيذكر هنا عن الزهري، قال الزهري في حديثه، الزهري روى حديث في الالتحاف، فربما يكون هذا تعليقا، لكن لم أجد هذا التعليق في أي رواية بحسب اطلاعي. قال الزهري في حديثه: الملتحف المتوشح. يعني الزهري يفسر الالتحاف بالتوشح. وجدت في تفسيره أنه يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، والآخر عكسه، ثم يعقد طرفهما على صدره. طيب، قال: وهو المخالف. كأن كلمة وهو المخالف هذه كأنها من كلام البخاري، وربما تكون تكملة لكلام الزهري. يعني يكون الزهري قال الملتحف المتوشح وهو المخالف بين طرفيه، أو يكون كلمة وهو المخالف هذه من كلام البخاري. قال: وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاشتمال على منكبيه. قالت أم هانئ، طبعا هذا معلق، يعني علقه ولكن سيسنده الآن قريبا. يعني قالت أم هانئ: التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه. هيأتي إن شاء الله قريبا جدا. طبعا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. السؤال هنا شباب، لماذا يعلق البخاري رواية وهو سيسندها الآن؟ بعض الناس يقول إيه السبب؟ يعني هو الآن سيسند رواية أم هاني عندي أنا برقم 361، لماذا يعني يعلقها ثم يسندها؟ هذا يحصل يا شباب إذا كان المتن طويلا ووجه الشاهد فيه مختصرا، فيركز لك على وجه الشاهد حتى لا يضيع منك وجه الشاهد. طب أبو داود بقى ماذا يفعل؟ لا، أبو داود يروي أصلا الحديث مختصرا، يعني أبو داود عنده سنة في روايته، إذا روى حديثا طويلا وفيه وجه الشاهد مختصر يقتصر على وجه الشاهد. إنما البخاري قد يجد أن وجه الشاهد هذا لا يصح أن يختصر، يعني يكون له مناسبة معينة، فيذكر وجه الشاهد معلقا ثم بعد ذلك يسند الرواية. يبقى هذا من مقاصد البخاري في التعليق. طيب، قال حدثنا عبيد الله بن موسى، تكلمنا قبل ذلك أنه هو يعني متكلم فيه للتشيع، وقيل أنه هو رافضي، وأن هو يضطرب في روايته عن الثوري، ولكن البخاري انتقى له الروايات، فهو من كبار شيوخ البخاري سنا، ولكنه متكلم في روايته من أكثر من جهة، من جهة البدعة أنه كان يميل إلى الرفض. والرفض يا شباب، كلمة الرفض في الأصل هي معناها رفض خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، تمام؟ ولكن الرافضة جمعوا بدعا أخرى مع هذا الأصل، لكن هذا هو الأصل. ووصف الراوي بأنه هو شيعي قد يكون درجات، ممكن يكون من شيعة علي، يعني ناصره في حروبه وناصره في خلافته، وقد يكون شيعي بمعنى أنه هو يعني يغالي في علي، وقد يكون شيعي بمعنى أنه يفضل علي على عثمان، وقد يكون شيعي بأنه يفضل علي على أبي بكر وعمر وعثمان، وهكذا. فالتشيع درجات. طيب، قال حدثنا عبيد الله بن موسى، وقلنا أن رواية المبتدع أو رواية الناقد عن المبتدع ينتقي له الروايات التي ضبطها وليست منكرة، والبخاري انتقى للرواية المبتدعة أصح ما عندهم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى، قال حدثنا هشام بن عروة. طبعا عبيد الله بن موسى تابعه غيره، تابعه القطان وتابعه أبو أسامة. طب السؤال، لماذا هو يخرج رواية عبيد الله بن موسى وهو متكلم فيه، وعنده رواية يحيى القطان وأبو أسامة وهم ثقات حفاظ؟ لأن إسناده عالي. البخاري لا يمكن يصل إلى هشام بن عروة براوي واحد، إنما وصل إليه الآن براوي واحد، دايما هو بينه وبين هشام بن عروة اثنان على الأقل، الآن وصل له مباشرة بعبيد الله بن موسى، فقدم الإسناد العالي مع أنه أقل صحة، وعززه بالإسناد الإيه؟ بالإسناد الصحيح اللي هو بعده على طول، رواية محمد بن المثنى عن يحيى القطان عن هشام بن عروة. طيب، قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عمرو بن أبي سلمة اللي هو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ابنها من زوج آخر كان زوج أم سلمة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه، يعني أخذ طرفه من تحت إبطه الأيسر وألقاه على كتفه الأيمن، وطرفه الآخر العكس. يبقى ما قيمة هذا الحديث تحت هذا الباب؟ بيان أن من صلى في ثوب واحد يلتحف به، تمام؟ يعني يخالف بين طرفيه. طبعا هذا الحديث من أعلى الأسانيد عند البخاري، لماذا؟ لأنه وصل إلى التابعي براو واحد. البخاري يا شباب في طبقة الآخذين عن أتباع التابعين، إحنا عندنا الطبقات أربعة إلى الكتب الستة، إلى مصنفي الكتب الستة عندنا أربع طبقات، الصحابة ثم التابعون ثم أتباع التابعين ثم الآخذون. الآخذون منهم البخاري وأحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهم. البخاري حتى يصل إلى التابعي أقصى شيء أن يكون بينه وبين التابعي واحد، هنا تحقق هذا العلو، فهذا الحديث من أعالي أسانيد البخاري رحمه الله. طيب، لكن هذا الحديث الاكتفاء به لا يصح، لأن عبيد الله بن موسى ليس من الكبار، فهنا خرجه من رواية يحيى القطان. طبعا قال حدثنا محمد المثنى ابن المثنى أحد الثقات الحفاظ، قال حدثنا يحيى، طبعا يحيى القطان، يحيى بن سعيد القطان، قال حدثنا هشام اللي هو ابن عروة، قال حدثني أبي اللي هو عروة بن الزبير عن عمر بن أبي سلمة، أنا مش فاكر قلت عمر ولا عمرو، عن عمر بن ابي سلمه في الاسناد اللي فوق وكذلك في اللي تحت، ممكن اكون قلت عمرو. عن عمر بن ابي سلمه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت ام سلمه قد القى طرفيه على عاتقيه. ما الفائده هنا شباب؟ الفائده كلمه راى، ان في الاسناد الذي قبله ليس فيه راى، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب، فممكن يكون أخذ ذلك عن أمه، يعني عمر بن أبي سلمة يكون سمع ذلك من أمه. لا، هو بيقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا المشاهدة فيها طبعا قوة. وطبعا القطان يعني من أقوى من روى عن هشام بن عروة، وهو أقوى لا شك من عبيد الله. يبقى فائدة عندنا فائدتان هنا: تقديم الإسناد العالي وإن كان أقل ثقة، وتعزيز هذا الإسناد العالي بما يقوي الإسناد ويفسر المتن، اللي هو رأى وفوق إن هو أن. طيب، قال حدثنا عبيد الله بن إسماعيل، هذا القرشي الكوفي ثقة. كلمة أحيانا الراوي الواحد الشاب يأخذ أكثر من نسبة، ممكن تكون النسبة الأولى لمولده والنسبة الثانية للبلد التي مات فيها أو عاش فيها. قال حدثنا عبيد الله بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة اللي هو حماد بن أسامة دايما بيذكر بكنيته، وهو قرشي وهو راوية هشام بن عروة ومن أوثق الرواة في هشام بن عروة. عن هشام عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره، أن عمر بن أبي سلمة أخبره، هذا فيه التصريح إن عروة بن الزبير أخذ ذلك سماعا عن عمر بن أبي سلمة. تمام. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب مشتملا به. هذا أيضا تفسير لما قبله. شفت يا شباب كيف يجمع الروايات في سياق واحد، كل رواية تعطي معنى في الرواية. قال يصلي في ثوب واحد مشتملا به، جاء لفظ الاشتمال هنا، في بيت أم سلمة اللي هي أم عمر اللي هو راوي هذه الرواية، واضعا طرفيه على عاتقيه. طيب، قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، إسماعيل بن أبي أويس قلنا أنه متكلم في روايته، والبخاري انتقى له أصح ما عنده، وهو يروي عن مالك. ومالك طبعا يعتبر خاله، هو ابن أخت مالك، فمالك خاله. قال حدثني مالك بن أنس عن أبي النضر، أبو النضر اللي هو سالم بن أبي أمية القرشي المدني ثقة، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هاني. أبو مرة هذا شباب مر معنا قبل ذلك إن هو مولى عقيل ابن أبي طالب، ومرة تانية مولى أم هاني، هو مولى الاثنين، يعني ذكر إن هو مولى عقيل لأنه كان يلازم، هو في الأصل مولى أم هاني. تمام. ونسب إلى أخيها إما لكونه يكثر الملازمة له، أو لأنه مولى أخته فيكون مولاها. فيبقى أنت ما تتلخبطش إن لما هو يقول لك مولى أم هانئ هذا صحيح، ومرة تانية يقول لك مولى عقيل ابن أبي طالب، لأن عقيل هو أخو أم هانئ، أم هانئ اللي هي أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأخت عقيل ابن أبي طالب. أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستر. طبعا ذكرنا هذا الحديث قبل ذلك، مر معنا في أكثر من موضع، ذكره البخاري في باب التستر في الغسل عند الناس، سبق معنا من رواية القعنبي عن مالك، وهذه تعزيز لهذه الرواية لأن القعنبي من أوثق الناس عن مالك. الشاهد هنا في ذكر الالتحاف، فلذلك احنا ايه سنقف مع الشاهد فقط. طبعا يا شباب لا نلاحظ فكره يعني ذكرتها لكم قبل ذلك، هذا الحديث موجود في الموطأ، والموطأ المشهور بين ايدينا من روايه يحيى بن يحيى. تصوروا ان لم يكن معنا هذا الحديث الا في الموطأ، كان هيغيب عنا كل هذه الروايات. العلماء خرجوا هذا الحديث عن مالك من غير طريق الموطأ، مرة عن القعنبي، مرة عن إسماعيل بن أبي أويس وهكذا. فهذا هو معنى الاستخراج يا شباب، أن يكون أصل الحديث في الكتاب من إسناد، ثم يأتي المصنف بعد المصنف الأول فيخرجه بإسناد آخر، فيكون هذا تعزيز وصيانة لهذه الروايات من الضياع. وجه الشاهد من هذا الحديث يا شباب: ملتحفا في ثوب واحد، هذا هو وجه الإيه؟ وجه الشاهد. وطبعا فيه طبعا جاء فيه ان ام هانئ قالت للنبي صلى الله عليه وسلم زعم، كلمه زعم يعني ادعى، زعم ابن امي اللي هو علي بن ابي طالب انه قاتل، انه سيقتل يعني رجلا قد اجرته، هي اجرته فلان ابن هبيره. يعني طبعا ام هانئ يا شباب كانت تحت هبيره ابن عمرو المخزومي، وهو هرب يعني في فتح مكه هرب الى نجران، وبعد كده هي ولدت له ابنه اللي هو عمرو، وولدت كذلك هانئ ويوسف وجعده، مات زوجها مشركا في نجران. اختلف بقى من هو الذي أجرته أم هانئ وأراد علي بن أبي طالب أن يقتله. سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب الجزية تفصيل ذلك، اللي هو باب أمان النساء وجوارهن. لكن المقصود في هذه الرواية فقط كلمة ملتحفا في ثوب، هذا هو وجه الشاهد، أن من صلى في ثوب واحد يلتحف به. طيب، قال حدثنا عبد الله بن يوسف اللي هو التنيسي، قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. هذا من أصح الإيه الأسانيد شباب، من أصح الأسانيد إلى أبي هريرة، مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة، أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولي كلكم ثوبان؟ يعني هذه من الأجوبة البليغة للنبي صلى الله عليه وسلم. السؤال هنا ليس غرضه الاستخبار، بل غرضه الإخبار بأن هذا جائز. ويفيد كذلك أن الأكمل أن تكون الصلاة في ثوبين، لأنه علق على عدم القدرة. يبقى البخاري يا شباب ربح في هذا الباب أكثر من معنى. المعنى الأول بيان القدر المجزئ في الصلاة وهو في ثوب واحد، ثانيا صفة هذا الثوب إذا صلى بثوب واحد يلتحف به، الثالث أن الأكمل أن يصلي في ثوبين. يبقى هو كده بيّن القدر المجزئ وصفته والكمال. واضح يا شباب؟ طيب نكمل. باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه. حدثنا أبو عاصم عن مالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: سمعته أو كنت سألته، قال: سمعت أبا هريرة يقول: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. نعم، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، يعني أن هذا يجب، من صلى في ثوب واحد يجعل على عاتقيه، يعني إذا صلى في ثوب واحد ما هو الصفة لهذا الثوب. ذكر قال حدثنا أبو عاصم، أبو عاصم النبيل من كبار شيوخ البخاري، وهو اسمه الضحاك بن مخلد الشيباني، ثقة ثبت إمام، عن مالك، مالك بن أنس طبعا صاحب الموطأ معروف، عن أبي الزناد. أبو الزناد مشهور يا شباب، وكلمة أبو الزناد اللي هو عبد الله بن ذكوان القرشي المدني. قال عن عبد الرحمن بن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج معروف ويذكر كثيرا بلقبه اللي هو الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. في رواية ابن عيينة عند مسلم: ليس على عاتقيه منه شيء، يعني المقصود أن هو يتوشح به على عاتقيه ليستر جزءا من أعالي بدنه. يبقى هذه صفة من صلى في الثوب الإيه؟ الواحد. قال حدثنا أبو نعيم، طبعا أبو نعيم الفضل بن دكين معروف من كبار شيوخ البخاري، قال حدثنا شيبان اللي هو شيبان بن عبد الرحمن التميمي النحوي المؤدب، وهو من الثقات الحفاظ في يحيى بن أبي كثير اللي هو روى عنه. قال عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة. عكرمة طبعا يا شباب، عكرمة مولى ابن عباس، هو من الرواة المتكلم فيهم، وترجمته من أهم التراجم، من أهم التراجم في اختلاف الجرح والتعديل، ترجمة عكرمة رحمه الله، هتلاقيها موجودة في كتاب الكامل لابن عدي، موجودة في تهذيب التهذيب، موجودة في هدى الساري للحافظ ابن حجر في مقدمة صحيح البخاري. قال عن عكرمة: قال سمعته أو كنت سألته، قال سمعت أبا هريرة، يعني هو شاكك، أنا سمعت أبا هريرة ابتداء ولا أنا اللي سألته؟ وطبعا رواية عكرمة عن أبي هريرة قليلة جدا، يعني أبو هريرة شباب البخاري روى لأبي هريرة أكثر من 1000 حديث. الثقات عن أبي هريرة اللي هم الحفاظ المكثرين أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وأبو صالح، ويعني هو روى أبو سلمة عن أبي هريرة حوالي 153 رواية، وابن المسيب روى حوالي 140 رواية، أتكلم عن البخاري، وأبو صالح حوالي 95 رواية، وسعيد المقبري حوالي 151 رواية، وابن سيرين حوالي 40 رواية عن أبي هريرة، وهمام كذلك، همام بن منبه حوالي 68، وحميد بن عبد الرحمن حوالي 34، وأبو حازم الأشجعي حوالي 26، وأبو زرعة البجلي حوالي 31. دول بقى مكثرين يا شباب، لكن في بقى رواية، يعني رواة يعني قليل الرواية جدا عن أبي هريرة، منهم مثلا عروة بن الزبير. عروة بن الزبير مشهور بالرواية عن عائشة، رضي الله عنه، روى عن أبي هريرة حديثين، وسالم بن عبد الله بن عمر روى 3 أحاديث، وعكرمة روى حوالي 10 أحاديث، هذا أولها. ليه يا شباب؟ لأن كل راوي من هؤلاء كان مختصا بصحابي من الصحابة. سالم مختص بابن عمر، عروة مختص بعائشة، عكرمة مختص بابن عباس، مثلا طاووس أيضا روى عن أبي هريرة حوالي 16 رواية. فأنت مهم جدا أنك أنت تعرف من المقل ومن المكثر. قال: سمعت أبا هريرة يقول: أشهد أني سمعت، هذا في تصريح أبي هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. يبقى هذا للوجوب، من صلى فليخالف بين طرفيه، وفي رواية عند أحمد: فليخالف بين طرفيه على عاتقيه. طيب، ندخل في الباب الذي بعده، نفس الكلام، هذا الحديث وجه الشاهد منه هو وجوب أن يضع من صلى في ثوب واحد أن يضع منه شيئا على عاتقيه. تفضل. باب إذا كان الثوب ضيقا. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال: سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد، فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال: ما السرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت: كان ثوب يعني ضاق. قال: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فتزر به. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال: كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. طبعا يا شباب، سبق ان احنا ذكرنا البخاري رحمه الله عنده ترتيب في الابواب، يريد ان يتمم الباب. لو هو ذكر لك، لاحظ في اول الباب تكلم، يعني لو اخذنا هذا مثال لترتيب البخاري، اول شيء ذكر في باب الثاني باب وجوب الصلاة في الثياب، يبقى هذا هو الاخذ الزينة، ثم ذكر لك صفة هذه الثياب، فذكر ان اقل للرجل هو الثوب الواحد. بعد ذلك ذكر صفة هذا الثوب الواحد، وذكر لك أن هذا يكون في حال الضيق، يعني في عدم المقدرة، وأن الأكمل هو أن يكون في ثوبين. طيب، بقي الآن أن يبين أن من صلى في الثوب الواحد يجب أن يجعل على عاتقيه منه شيء. طيب، نفترض أن هذا الثوب ضيق، لا يتسع أن تضع منه شيئا على عاتقيك، لا يجوز أن تصلي فيه؟ لا يجوز. ففرق بين الثوب الضيق والثوب الواسع. قال: باب إذا كان الثوب ضيقا. أنا أحب منك أنك تقيد هذه الفائدة شباب في ترتيب البخاري للأبواب التي يتمم بعضها بعضا. قال: باب إذا كان الثوب ضيقا. خلاصة هذا الباب يا شباب: إذا كان الثوب واسعا يتسع أن يضع منه على عاتقيه شيء يضع، يعني وجب أن يضع منه على عاتقيه، وإذا كان ضيقا جعل له هذا الباب اللي هو لا يجب عليه أن يضع شيئا منه على عاتقيه، لأنه يشق ذلك عليه، يشق ذلك عليه، فهذا من باب تيسير الشريعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا. قال: حدثنا يحيى بن صالح، يحيى بن صالح الوحاظي، هذا من الرواة المتكلم فيهم من شيوخ البخاري، وتكلم فيه لبدعة التجهم، ولكن البخاري روى له يعني حوالي 11 رواية، وهذه أولها. وهنا شباب فائدة، أن البخاري الرواة الذين تكلم فيهم من مشايخه هم رواة انتقى لهم البخاري، لأنه علمهم وخبرهم فاختار أحسن ما عندهم، واضح؟ وهذا منهم اللي هو يحيى ابن صالح الوحاظي. قال: حدثنا فليح بن سليمان، أيضا هذا تكلم فيه وسبق الكلام عنه في كتاب العلم، عن سعيد بن الحارث قال: سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، اختلف في هذا السفر يعني، فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه. هذا وجه الشاهد. فلما انصرف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج من الصلاة، أو انصرف يعني مشي، مختلف في ذلك. قال ما السرى؟ يعني ما مسيرك ليلا؟ السرى اللي هو المسير بالليل، سبحان الذي أسرى بعبده. ما مسيرك ليلا؟ إيه اللي مشاك بالليل يعني؟ ما السرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ يعني كأنه أنكر عليه صفة إن هو لف بدنه بهذا الثوب ولا يستطيع أن يخرج منه يده، فهل هو ينكر عليه صفة الاشتمال اللي هو بيسموه بعد ذلك اشتمال الصماء، إن الإنسان يلف جسمه زي ما يكون متكفن كده، يلف جسمه وما يعرفش يخرج يده منها، أو إيه السبب؟ فقلت كان ثوب يعني ضاق، يعني ثوب ضيق فهو لف على جسمه حتى لا يبدو منه شيء يعني. قال فالنبي، هو ده هذا وجه الشهادة شباب، فإن كان واسعا فالتحف به، يعني لو كان الثوب واسعا يمكن أنك أنت تعمله على هذه الصفة لأنه واسع فتضع منه على عاتقيك، وإن كان ضيقا فاتزر به. اتزر به يعني يلف على إيه؟ على وسطه، يبقى زي الإزار كده. يبقى البخاري بهذا الباب شباب يقيد الباب الذي قبله، لأن الباب الذي قبله فيه وجوب، من لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء، وفي رواية ليس على عاتقيه منه شيء، فهذا الحديث تمم هذا الحديث، ففرق بين الثوب الواسع الذي يمكن أن تلتحف به، وبين الثوب الضيق الذي يعني يتعسر عليك أن تلتحف به. هذا من أجمل ما يفعله البخاري، إن هو يتمم الروايات. غير البخاري يفعل إيه؟ مثلا الترمذي أو أبو داود يقولون باب الرخصة في كذا، لا، البخاري لا يجعلها رخصة، وإنما يجعل هذا محكم وهذا محكم، إن إذا كان الثوب واسعا فعزيمته كذا، وإذا كان ضيقا فعزيمته كذا. قال حدثنا مسدد، اللي هو مسدد بن مسرهد، قال حدثنا يحيى طبعا القطان عن سفيان طبعا الثوري، قال حدثنا أبو حازم عن سهل، قلنا إن أبو حازم عن سهل اللي هو أبو حازم الأعرج، سلمة بن دينار الزاهد القاص، أما أبو حازم الآخر اللي هو الأجدعي عن أبي هريرة. هذا هو الحديث الذي علقه شباب، لو تفتكروا الحديث الذي علقه قبل في الإيه؟ في الباب رقم 3، باب عقد الإزار على القفا، أسنده هنا. قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم، يعني طبعا من الإيه؟ الحديث هذا سيأتي معنا مرة أخرى شباب، ولكن هو الآن ذكره في بيان إن هم يعقدون ذلك على أعناقهم، يعني يعقدون ذلك على أعناقهم كهيئة الصبيان، يعني أنت لما تشوفه كأنه طفل، يعني نفهم يعني إيه عقيدي أزورهم على أعناقهم، يعني ربطه في عنقه، ربط الإزار بيتربط في الوسط، هو ربطه على عنقه، على عنقه، فهمت كده؟ زي الحلاق كده، لما أنت تروح عند الحلاق بيربط لك حوالين إيه عنقك، كهيئة الصبيان. ويقال للنساء، يعني النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، احتياطا لأن المرأة لو رفعت رأسها ربما تنظر إلى عورة الرجل. يبقى مختصر ذلك شاب، إذا كان الثوب يمكن الالتحاف به فهو الأولى، تمام، وهذا أولى من الاتزار وأبلغ وأستر، لكن إذا كان ضيقا فيبقى إيه؟ يبقى يتزر به. جاءت بعض الروايات هنا فيها هذا المعنى اللي هو إن الاتزار يكون إذا كان ضيقا، والالتحاف يكون إذا كان واسعا. طيب ممكن ندخل في الباب الذي بعده. وئام، تحب تقرأ وئام؟ معكم شيخ كما تحب. تفضل وئام. باب الصلاة في الجبة الشامية. وقال الحسن في الثياب ينسجها المجوسي لم ير بها بأسا. وقال معمر رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول. وصلى علي في ثوب غير مقصور. حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته وعليه جبة شامية أو شأمية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. باب الصلاة في الجبة الشامية أو الشأمية، الشأم أو الشام واحد. المراد هنا هو جواز الصلاة في ثياب الكفار، يعني سواء نسجت في بلادهم أو نسجوها هم، يعني نسجوها في بلاد المسلمين، المهم إن هو يريد. طبعا لماذا ذكر الجبة الشامية؟ لأن هذا هو لفظ الحديث، لكن هو يعني كأنه يقاس عليها ثياب الكفار. ذكر رحمه الله طبعا باب الصلاة في الجبة الشامية، ذكر فيه أولا الأثر، أثر الحسن، وقال الحسن اللي هو الحسن البصري، وقال الحسن في الثياب ينسجها المجوسي لم يرى بها بأسا. ابن حجر ذكر أن هذا وصله نعيم بن حماد بلفظ لا بأس بالصلاة في الثوب الذي ينسجه المجوسي، قيل قبل أن يغسل. وكذلك في كتاب الصلاة لأبي نعيم، أبو نعيم الفضل بن دكين له كتاب اسمه كتاب الصلاة، أيضا روى عن الحسن لا بأس بالصلاة في رداء اليهودي والنصراني، ولكن ابن سيرين كره ذلك. قال طبعا ورد عن بعض أهل العلم اللي هو أنه يعيد الصلاة، لو واحد صلى في الثوب اللي هو ثياب الكفار يعيد الصلاة، أو الثياب التي ينسجها غير المسلمين، قال يعيد الصلاة. وقال الحسن البصري، يعني البخاري يا شباب خلينا ناخد قاعدة كده، البخاري في المسائل المختلف فيها التي يرجح فيها القول يحاول أن يستند على ما جاء عن الصحابة والتابعين مما يؤيد قوله، فله اختيارات، ففقه البخاري في تراجمه واختيارات البخاري في آثاره، الآثار التي يذكرها البخاري هي اختياراته. فالبخاري لما وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذه الأشياء، وأنه لا حجة في النهي عن الصلاة فيها أو في إعادة الصلاة أو في أنها تغسل قبل أن يصلى فيها، أتى بالآثار التي تؤكد على هذه المعاني الثلاثة. وقال معمر رأيت الزهري يلبس، معمر هذا الحديث موجود عند المصنف، عند عبد الرزاق في المصنف، رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول، ظاهره أنه لم يغسله، وأنا لم أفهم إيه معنى صبغ بالبول هذه، حاولت أن أنا أبحث، وجدت أن في بعض النساجين يستعملوا البول في تثبيت اللون، فهل هذا هو الذي كانوا يفعلونه في بالبول، يعني في تثبيت الألوان، الله أعلم. المهم أن وجه الشاهد هنا أنه لم يغسله، أنه صلى فيه ولم يغسله، طبعا ما لم يتحقق فيه النجاسة، والأصل أنه لا يسأل عنه، هذا هو الذي يريد أن يقوله البخاري، أنك لا تسأل أصلا، لما تأتيك ثياب لا تسأل هل هي نجسة أم لا، أنت مثلا في الشارع وجدت ماء وأنت دست على هذا الماء، فلا تسأل هل هذا الماء نجس أم لا، يعني لا تتكلف ذلك. قال معمر رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول، وصلى علي في ثوب غير مقصور، يعني غير مقصور يعني خام لسه ما تلبسش، يعني كناية عن هو لم يغسل. طيب لماذا هو قدم الآثار شباب؟ البخاري يقدم الآثار إذا كانت أصرح في موضوع الباب، فهنا هذه الآثار واضحة، جواز لبس ما نسجه غير المسلم وقبل أن يغسل، يبقى الغسل ليس شرطا ولا يعيد الصلاة. حدثنا يحيى، مختلف من يحيى هذا، وابن حجر رجح أنه هو يحيى بن موسى البلخي، قال حدثنا أبو معاوية اللي هو طبعا محمد بن خازم الضرير، عن الأعمش، عن مسلم ابن صبيح اللي هو أبو الضحى، عن مسروق اللي هو مسروق من أجدع، عن مغيرة اللي هو مغيرة بن شعبة، قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، فقضى حاجته، يعني قضى حاجته، وعليه جبة شامية، هذا هو وجه الشاهد. طبعا الشام كانت في هذا الوقت دار كفر، عشان كده هذا هو وجه الشاهد، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة، ومسح على خفيه ثم صلى. سبق هذا الحديث معنا في باب الرجل يوضئ صاحبه، وكذلك في باب المسح على الخفين. وجه الشاهد جبة شامية، لأن الشام في هذا الوقت كانت دار كفر. ماشي، تفضل يا وئام. شيخنا بارك الله فيك، في الأثر الثاني في هذا الباب، الفقهاء الذين اعتمد عليهم البخاري هون المعتمد هو الزهري وليس معمر، صح؟ الزهري وعلي بن أبي طالب والحسن. نعم، في الأثر الثاني فقط هو الزهري. نعم نعم، جزاك الله خير. باب كراهية التعريف في الصلاة وغيرها. حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة، قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. باب كراهية التعري، طبعا الكراهية يعني الكراهية في لسان الفقهاء المتقدمين معناها كل ما هو مكروه، يدخل منه ما كان مكروها على مصطلح المتأخرين اللي هو أقل يعني كراهة، من التحريم ويدخل فيه المحرم. وربنا سبحانه وتعالى قال عن الزنا وغيره: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالمحرمات كلها مكروهة، تمام، ولكنها درجات. قال: باب كراهية التعري، باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها، يعني التعري بشكل عام ولكنه في الصلاة يعني يكون أعظم. قال: حدثنا مطر بن الفضل المروزي، هذا ثقة. قال: حدثنا روح بن عبادة، دائما روح هذا يأتي هكذا، هو روح بن عبادة البصري. قال: حدثنا زكريا بن إسحاق، زكريا بن إسحاق هذا مكي، وزكريا بن إسحاق خلينا نقول الأول يا شباب، روح بن عبادة يعني متكلم فيه وفيه خلاف، وهو من جملة الثقات، ولكن واحتج به الأئمة، ولكن بعض العلماء تكلموا فيه. يبقى احنا عايزين نفهم فكرة شباب مهمة، ان لما في راوي كلمة تكلم فيه يعني في احد انتقد عليه شيئا، قد يكون من جهة العدالة او من جهة الضبط. من جهة العدالة اغلبها في ماذا؟ اما في البدعة، واما ان هو اخذ عليه امرا، انه مثلا كان يبيح المعازف، او انه مثلا كان يرى نكاح المتعة. فهذه جهات خارجة عن نقل الرواية. ما دام الراوي ضابط في نقل، في تحمل الرواية، في أدائها، يبقى هو ثقة. فإذا كان على بدعة، بدعة القدر أو بدعة الخوارج أو بدعة الرافضة أو بدعة الإرجاء، هذه البدعة تنكر عليه، لكن إذا كان ثقة يوافق الثقات فهذا لا يؤثر على روايته، تمام؟ طيب، يبقى ده الباب الأول اللي هو الكلام عنه من جهة العدالة. من جهة الضبط بقى، هذا أصناف يمكن أن يتكلم فيه عموما أنه ضعيف، أو ضعيف في بعض مشايخه، أو ضعيف في بعض فترات الزمن يكون مثلا مختلطا، أو ضعيف في رواية عن بعض أهل البلدان، أو ضعيف في نوع حديث معينة، مثلا يروي أحاديث الصفات فيخطئ فيها وهكذا. فالراوي إذا تكلم فيها شباب معناه أنه قدح فيه، لكن هل هذا أولا من تكلم فيه؟ ثانيا، دي أسئلة نضعها، من تكلم فيه؟ ثانيا، هل ثبت عنه؟ ثالثا، ما حجته في ذلك؟ رابعا، هل خالفه غيره؟ وهل النقد عام ولا خاص؟ كل هذه أسئلة مهمة جدا على الراوي المتكلم فيه. زكريا بن إسحاق المكي هذا متكلم فيه لقوله بالقدر، أنه يتكلم في القدر، وهو عموما ثقة في الحديث، ومع ذلك شباب أخرج له البخاري 10 روايات فقط، هذا أولها. يبقى دي فكرة مهمة جدا عندنا يا شباب، أن البخاري غالبا، يعني باستقراء لي للبخاري، أنه لا يخرج لراوي متكلم فيه ويكثر عنه، إذا كان يعني لا يكثر عنه من الجهة التي تكلم عنه فيها، وإنما ينتقي له انتقاء بالمنقاش. فإذا كان في راوي متكلم فيه، على طول البخاري يحاول ينتقي له أحسن ما عنده، ويقول لماذا تظلم هذا الرجل. يعني أنت مثلا تقول أن هذا الراوي متكلم فيه، مثلا معمر تكلم في رواياته عن قتادة وعن أيوب وعن عمرو بن دينار، تمام، لكنه ثقة ثبت عن الزهري، فلماذا لا نخرج حديثه عن الزهري؟ فهمنا كده، وقد تحققنا أنه ضبطه. طيب، الأمر الآخر، حتى لو كان الراوي متكلم فيه في شيخه، يخرج له الروايات التي ضبطها، مثل إسماعيل بن أبي أويس عن مالك، أو قبيصة بن عقبة عن الثوري. طيب، عندنا فائدة هنا شباب. قال: حدثنا زكريا بن إسحاق. زكريا غالبا في الأسانيد بيكون زكريا ابن أبي زائدة الكوفي، وغالبا يأتي بغير نسبة، يعني يقال زكريا، ودائما يأتي بعده الشعبي، أو غالبا يبقى زكريا عن الشعبي هو زكريا ابن أبي زائدة. إنما زكريا صاحبنا ده اسمه زكريا ابن إسحاق، وفي زكريا ابن يحيى، ده شيخ البخاري، عنده 2 زكريا ابن يحيى، في زكريا ابن يحيى البلخي، وفي زكريا ابن يحيى اللي هو أبو السكين، والاثنين شيوخ للبخاري. يبقى احنا عندنا الأصل في زكريا شباب هو زكريا بن أبي زائدة الكوفي، ويروي عن الشعبي. إذا جاء غيره غالبا يعني ينسب، يقال زكريا بن إسحاق، زكريا بن يحيى وهكذا. قال: حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا عمرو حدثنا عمرو بن دينار، قال: سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل الحجارة. طبعا جابر لم يحضر هذه الرواية قطعا، فهذا يسمى بإيه؟ مراسيل الصحابة، إما أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون سمعها من صحابي آخر حضر هذا المشهد، لعله سمعها من العباس رضي الله عنه، وسيأتي إن شاء الله عندنا في باب فضل مكة. طيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معه الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة، يعني تحطها على منكبك، يعني تحط الحجارة فوقيها، ما يبقاش يعني إيه الحجارة على كتفك. قال: فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أغشي عليه. طبعا لاحظ أن هذا حدث قبل البعثة، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ليس هو الشاهد. قال: فما رؤي بعد ذلك عريانا. هذا هو وجه الشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى عريانا. طبعا هذا الحديث ليس فيه النهي عن التعري، ولكنه يستنبط منه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة. فهذا هو وجه الشاهد، أنه ما تعرى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرى، وطبعا المقصود بالنهي عن التعري بحضرة الناس. طيب تفضل أكمل. باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال صلى الله عليه وسلم أو كلكم يجد ثوبين؟ ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص. قال وأحسبه؟ قال في تبان ورداء. حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم؟ فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الزعفران ولا ورس، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. بارك الله فيك. باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. القباء اللي هو يعني كلمة فارسية، يعني بيكون ثوب للرجال، يعني بيكون عليه حزام، يعني زي حزام في الوسط، يعني لو كنا ممكن أشرحه لك، إن هو عليه حزام في الوسط. نعم، يعني يشبه بدلة الكاراتيه كده، بيكون نازل يعني في وسع، وبيلبسوا كان بيلبسوا الملوك في كسرى، ملوك الفرس. تمام. طب ما وجه الشاهد هنا؟ البخاري يريد ان يقول بعد ما بين وجوب، اول شيء وجوب اخذ الزينه، وبين ان اقل الثياب هو ثوب واحد، وصفه هذا الثوب، واذا كان واسعا واذا كان ضيقا، وبعد ذلك كراهه التعري. ياتي هنا سؤال: ما نوع الملابس التي البسها؟ ما نوع هذه الملابس؟ كل الملابس. البخاري يريد أن يقول كل ثياب يجوز لبسه تجوز الصلاة فيه. دي من آخر خلاصة كلام البخاري، وهذه أمثلة. فذكر بقى القمص والسراويل والتبان، وكذلك التبان اللي هو السروال الصغير، وهو قيل اللي هو بنطلون البحارة اللي هو بيكون قصير. طيب ذكر هنا بقى حديث سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين، محمد اللي هو ابن سيرين، عن أبي هريرة قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال أو كلكم يجد ثوبين؟ ثم سأل رجل عمر، يعني في رجل سأل عمر بن الخطاب، فقال إذا وسع الله فأوسعوا. بعد كده عمر بقى رضي الله عنه بيذكر صفات الثياب. جمع رجل عليه ثيابه، يعني ليجمع وليصلي، يجمع عليه الثياب، كلمة جمع يعني ليجمع، زي بالضبط كلمة كده اتقى الله عبد تكلم فغنم أو سكت فسلم، فكلمة جمع بمعنى اجمع. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، يعني بيقول إن كل هذا جائز، في سراويل وقميص، في الأول في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص. قال وأحسبه، يعني القائل أبو هريرة، قال في تبان ورداء. تقدم إحنا ذكرنا قبل ذلك شباب إن يعني إن الرواة عن أبي هريرة، في رواة مكثرون مثل محمد بن سيرين وابن المسيب وغيرهم، وفي رواة مقلون زي عكرمة وسالم وطاووس وغيرهم. طبعا هذه الرواية من رواية محمد بن سيرين وهو من المكثرين. طيب بعد ذلك عندنا إيه؟ عندنا حديث عاصم. نعم، قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن ابي ذئب، سبق الكلام عن ابن ابي الذئب ان هو متكلم في روايته عن الزهري، ولكنه يتابع عليها، يعني تابعه عليها غيره. ابو ابن ابي ذئب شباب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيره، دايما ياتي هكذا منسوب الى هذه الكنيه ابن ابي ذئب، انما هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيره. عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يا شباب احنا عندنا واجب، لان بعض الشباب بيحب ياخد يتدرب على عمل الخرائط. عندنا واجب ان احنا نعمل خارطة حديث 369 اللي هو الحديث السابق، حديث سليمان بن حرب. انا بتكلم عن ترقيم دار التأصيل. عندك رواية، انا هقول لك على اهم الروايات. في طبعة الرسالة 365. احنا عندنا شباب، اول حاجة عندنا الخريطة هذه تجمع المواضع من البخاري، وعندنا رواية عند ابن حبان مهمة 1714، ورواية أخرى 2298، ورواية عند مسلم 515. هذه الروايات يا شباب حاول تجمعها وتعمل منها خريطة لهذا الحديث، تستفيد إن شاء الله. طيب، قال حدثنا عاصم بن علي. طبعا عاصم بن علي هو يعني من الرواة أيضا المتكلم فيهم من شيوخ البخاري، وضعفه يحيى جدا، يعني يحيى بن معين ضعفه جدا، وفي رواية أنه كذبه، والإمام أحمد قال كان قليل الخطأ. فهو عموما هذا الراوي شباب متكلم فيه، ولكن البخاري خرج له أحاديث قليلة جدا، حوالي 9 روايات، هذه أولها. يعني هو من شيوخ البخاري المتكلم فيهم، والبخاري يعني إذا كان له شيخ متكلم فيه ينتقي أحسن ما عنده كما ذكرناه. طيب، جاءت عندنا هذه الرواية تكررت قبل ذلك في كتاب العلم، اللي هو رواية سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يلبس المحرم؟ طبعا المحرم يصلي، وجه الاستدلال هنا ايه؟ هو سأل عن ما لا يلبس المحرم. طب لماذا استدل بهذا عند الصلاة؟ في الصلاة لأن المحرم بيصلي. ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص، إلى آخر رواية. سبقت معنا هذه الرواية من رواية ابن أبي آدم ابن أبي إياس عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني واضح أنه هو ابن أبي ذئب عنده روايتان. مرة ابن أبي ذئب رواها عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، ومرة عن نافع عن ابن عمر، ومرة تانية عن هي موجودة معنا الرواية اللي عندنا، من الرواية اللي معنا عن سالم عن ابن عمر، عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، والرواية التي سبقت في كتاب العلم عن نافع عن ابن عمر. فهذه روايتان. يبقى شباب كلمة وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه ليست معلقة، وإنما هذا من كلام ابن أبي ذئب. وجه الشاهد واضح، وجه الشاهد في الحديث أن المحرم يصلي، فكل ما جاز للمحرم يجوز للمصلي. تفضل. باب ما يستر أو يستر من العورة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن اللماس والنباذ، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. هو يريد هنا في هذا الباب شباب ما يستر، ما يستر من أو ما يستر من العورة، يعني ما يستر المسلم من العورة أو ما يستر من العورة. يتكلم عموما عن وجوب ستر العورة، لكن ما هي هذه العورة وما حدودها سيأتي بيانه إن شاء الله. يبقى الغرض من هذا الباب هو وجوب ستر العورة، لكن بعد ذلك سيأتي في الكلام عن صفة هذه العورة أو حدود هذه العورة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث، طبعا هذا سند معروف جدا، عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، هذا المدني وهو مقل من الرواية عن أبي سعيد الخدري. قال عن أبي سعيد الأبو سعيد الخدري اللي هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري، وهو من المكثرين حديثا، يعني له في البخاري حوالي أكثر من 200 رواية. من هم أصحابه الثقات المكثرون؟ منهم ذكوان السمان وعطاء بن يزيد وعطاء بن يسار وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ويحيى بن عمارة، إنما عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وإن كان ثقة لكنه مقل من الرواية عنه. أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء. اشتمال الصماء يعني اختلف في هذه الصفة واختلف في سبب النهي عنها. يعني اشتمال الصماء يعني أن يلتف الرجل بالثوب حتى يغطي جميع جسده، يعني يكون ملفوف به زي ما يكون متكفن كده، لا يستطيع أن يخرج يده منه، يعني يسد كل المنافذ، يعني يشبه الصخرة. هما بيقولوا إن هو أخذ من الصخرة الصماء، الصماء التي ليس فيها خرق. اللغويون والفقهاء يختلفون في تفسير ذلك وفي سبب النهي عنه. فقيل إن سبب النهي عنه إن هو قد تنكشف العورة، والآخر والسبب الآخر أنه يتعسر، يعني الإنسان قد يصعب عليه أن يخرج يده منها وقد يقع، يعني لو هو ملتف بهذه الطريقة مش هيعرف يمشي ويمكن أن يقع. طبعا هذا الحديث يعني رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد، ورواه عن عامر بن سعد عن أبي سعيد، وعن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد، وكل هذه الروايات صحيحة لأن الزهري مكثر وثقة، وسيأتي إن شاء الله معنا في كتاب اللباس الكلام عن هذا الحديث. ولكن المراد منه فقط هنا هو هذا، هو كلمة ليس على فرجه منه شيء، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. يبقى القدر الذي أراده البخاري من هذا هو أن الفرج من العورة يجب أن يستر، سيأتي بعد ذلك إكمال هذا المعنى. قال حدثنا قبيصة بن عقبة، قلنا أن قبيصة بن عقبة متكلم في روايته، ومع أن البخاري أكثر من الرواية عنه عن الثوري لكنه يرى أنه ضبط تلك الرواية. حدثنا سفيان، طبعا قبيصة عن سفيان هو الثوري، عن أبي الزناد. أبو الزناد هذا لقب يا شباب وليس كنية، هذا الراوي اللي هو عبد الله بن ذكوان المدني معروف كنيته أبو عبد الرحمن، لكن كلمة أبو الزناد هذا لقب. عن الأعرج، الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن اللماس والنباذ. سيأتي تفسير هذا إن شاء الله في كتاب البيوع. وخلاصتها إن واحد بيطرح الثوب ينبذ إليه الثوب، يعني يطرحه فيكون ملزما بأخذه، فسيأتي إن شاء الله النباذ واللماس، إن هو يقول له لو لمست هذا الثوب يكون يعني إيه خلاص تمت البيع، أو ينبذ إليه ويطرحه ويلزمه بالبيع، سيأتي إن شاء الله في صفة ذلك. قال وأن يشتمل الصماء أو أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، سيأتي إن شاء الله تفاصيل ذلك في كتاب اللباس، والجزء الخاص بالبيوع سيأتي إن شاء الله. قال حدثنا إسحاق اللي هو ابن رهوية أو ابن رهوي، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم أخو سعد بن إبراهيم، ويعقوب بن إبراهيم ثقة، يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب، ابن أخي ابن شهاب يأتي هكذا، أو ابن أخي الزهري، هو محمد بن عبد الله بن مسلم ابن عبيد الله، أخو أبوه يبقى أخو الزهري، يعني هو الزهري يبقى عمه، فنسب إلى عمه يعني تكريما له. البخاري يروي له في المتابعة، يروي له ما توبي عليه، يعني روى عنه عن عمه حوالي 13 رواية. طبعا هو متكلم فيه ليس من الرواة إيه؟ ليس من الرواة الثقات، وهو لا يحتج به في الزهري، يعني إذا انفرد عن الزهري لا يقبل، فهمنا كده؟ البخاري أخرج له الروايات التي توبع عليها فيها عن الزهري، أما ما أنكر عليه عن عمه فلم يخرجه له البخاري. عن عمه اللي هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال أخبرنا حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. هذا هو الشاهد يا شباب، اللي هو النهي عن التعري أو وجوب ستر العورة. يبقى هذا الباب يا شباب يراد منه وجوب ستر العورة، لكن ما هي هذه العورة سيأتي بيانها إن شاء الله. قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف. طبعا هذا خبر يراد به النهي، زي بالضبط ومن دخله كان آمنا، هذا خبر لكن يراد به أمنوا من دخله، كذلك لا يطوف يعني لا يطوف بالبيت عريان. طيب الباب الذي بعده عايز تقرأ يا عاصم تفضل. نعم، باب الصلاة بغير نداء. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال دخلت على جابر بن عبد الله ويصلي في ثوب ملتحفا به ورداؤه موضوع، فلما انصرف قلنا يا أبا عبد الله تصلي ورداؤك موضوع؟ قال نعم، أحببت أن يراني الجهال مثلكم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا. بارك الله فيك. هذا الباب الرداء اللي هو ما يلبس فوق الثياب، يعني كالجبة أو العباءة، يبقى احنا عندنا شباب في ثياب اللي هي الأصل، وفي عندنا رداء، الرداء اللي هو بيلبس فوق الثياب. قال حدثنا، يبقى هو البخاري كأنه يقول لا يجب أن تصلي برداء، يكفي أن يكون عليك ثوب، فهذا هو الذي يريد أن يقوله البخاري. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، طبعا هو عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى الأويسي المدني الفقيه، هو من كبار شيوخ البخاري وثقة متقن، جاء عن رواية عن أبي داود أنه ضعفه ولكن هو ثقة متقن. قال حدثني ابن أبي الموال، سبق الكلام عنه، عن محمد بن المنكدر قال دخلت على جابر، هذا الحديث سبق معنا شباب، فيه في هذا الحديث هو أنه صلى بثوب، وهذا هو وجه الشاهد، أنه هو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا، يعني أنه هو رداؤه موضوع ولم يصلي فيه، يبقى هذا يؤكد أن الصلاة بغير رداء جائزة، يبقى فيه رد على من يوجب أو يعني يوجب الصلاة برداء. طيب أكمل، يعني هذا الباب سهل لا يحتاج تعليقا، أكمل يا عاصم. باب ما يذكر في الفخذ، ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، وقال أنس حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم. وقال أبو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. وقال زيد بن ثابت أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترب فخذي. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، قالها ثلاثة. قال وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد، قال عبد العزيز، وقال بعض أصحابنا والخميس يعني الجيش، قال فأصبناها عنوة فجمع السبي، فجاء دحية فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي، قال اذهب فخذ جارية، فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة النضيب لا تصلح إلا لك، قال ادعوه بها، فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها، قال فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها، قال نفسها أعتقها وتزوجها، حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، فقال من كان عنده شيء فليجئ به، وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، قال وأحسبه قد ذكر السويق، قال فحاسوا حيسة فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طيب الآن شباب هو في ترتيب الأحاديث تكلم وصل إلى ما يستر من العورة أو ما يستر من العورة المسلم يعني، فذكر الفرج كأساس، إن هذا هو القدر المحكم في هذا الباب، الإنسان يستر يعني القبل والدبر. الآن سيتكلم عن باقي التفاصيل، ذكر طبعا باب الصلاة بغير رداء، بعد ذلك يريد أن يتكلم عن الفخذ، هل الفخذ عورة؟ طبعا يتكلم عن عورة الرجل هنا. قال باب ما يذكر في الفخذ، لماذا لم ينص على الحكم؟ لأن هذا فيه خلاف. باب ما يذكر يعني ما جاء في هذا الباب. قال ويروى عن ابن عباس، لاحظ أنه ذكرها بصيغة التمريض، ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. هذا الحديث مروي من طرق كثيرة، مروي من طريق مثلا جرهد، هذا في حديث أنه هو طبعا كان من قال جرهد جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وفخذي منكشفة، فقال أما علمت أن الفخذ عورة؟ والترمذي قال هذا حديث حسن ما أرى إسناده بمتصل، وللحديث طرق يعني كثيرة، والبخاري ضعف هذا الحديث في كتابه التاريخ الكبير، وبعض أهل العلم حسن هذا الحديث، يعني يعتبر هذا من أقوى الأسانيد في هذا الباب اللي هو حديث جرهد رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والدارمي. الرواية عن ابن عباس، وقال عشان ناخدها بالترتيب يعني، قال يروى عن ابن عباس، الرواية موجودة وإسنادها ضعيف، في موجود في جامع الترمذي إسنادها ضعيف، وكذلك رواية جرهد يعني مروية من طرق كثيرة، وعدد من أهل العلم يعني حكم عليه بالضعف، وكذلك رواية محمد بن جحش، رواية محمد بن جحش اللي هو محمد بن عبد الله بن جحش الأسدي المدني، له صحبة يعني كان صحابيا صغيرا، أبوه من كبار الصحابة قتل بأحد اللي هو عبد الله بن جحش، فالرواية دي أيضا موجودة عند أحمد وإسنادها يعني فيه مقال. طبعا زينب ابنة جحش تعتبر عمته، عمة محمد هذا، زينب بنت جحش اللي هي أم المؤمنين رضي الله عنها. يبقى عندنا رواية ابن عباس ضعيفة، ورواية جرهد أيضا متكلم فيها جدا، ورواية محمد بن جحش أيضا إسنادها فيها مقال. لأجل ذلك البخاري ماذا قال يا شباب؟ قال يروى، ولو صح هذا عند البخاري لكان فصلا في هذا الباب، الفخذ عورة في أصرح من هذا، يعني هذا أصرح شيء في الباب، فالبخاري علقه ليذكر لك ما جاء في الباب، ثم قال ثم روى لك الحديث الآخر، وقال أنس حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. نفس الفكرة يا شباب، البخاري يعلق الرواية التي سيسندها إذا كان المتن طويلا ويريد أن يلفت النظر إلى موضع الشاهد. ياريت نقيد هذه الفائدة يا شباب، عندنا الآن عندها أكثر من مثال، سيأتي إن شاء الله هذا الحديث. قال وحديث أنس أسند، حديث أنس أصح وأقوى، لكنه ليس أصرح في حكم الفخذ، في أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر، وكلمة حسر يعني إيه؟ يعني فعل ذلك بنفسه، لكن في رواية أخرى انحسر، وستأتي معنا إن شاء الله. قال وحديث أنس أسند، اللي هو فيه الكشف عن الإيه؟ عن الفخذ، وحديث جرهد أحوط، يعني حتى يخرج من الخلاف، وكلمة أحوط هنا معناها أن هي أحوط في الدين أو من جهة الورع، حتى يخرج من الإيه الخلاف، يعني ليه؟ لأن فيه قدر محكم في الباب، وهو ان الاثنين اتفقوا ان هذا افضل وهذا اكمل، فخلاص حتى نخرج من خلافهم. لكن واضح ان البخاري يرى انه لم يثبت في هذا في النص على ان الفخذ عوره، لا يثبت حديث والا لذكره. قال حتى يخرج من اختلافهم، وقال ابو موسى، طبعا هذه الروايه اسندها في كتاب المناقب، في مناقب عثمان رضي الله عنه، وهذا الحديث مروي اللي هو قال غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان، هذه الرواية موجودة في كتاب المناقب من طريق حماد عن أيوب عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا اللي هو بستان يعني، قال وأمرني بحفظ الباب الحديث، وفيه قال حماد وحدثني عاصم الأحول وعلي بن الحكم سمع أبا عثمان ذكر الحديث، وزاد فيه عاصم يعني عاصم زاد رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه، فلما دخل عثمان غطاها، فيبقى يتكلم عن الإيه؟ أنه هو غطى ركبتيه. طيب يبقى هذه الرواية الأولى المعلقة، ستأتي معنا إن شاء الله مسندة يا شباب، لم يذكرها الآن مسندة ولكن هو علقها هنا، ستأتي معنا إن شاء الله في كتاب مناقب عثمان رضي الله عنه. عندنا أيضا رواية أخرى شباب من رواية عائشة موجودة عند مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه، أو في رواية أو ساقيه يعني فخذيه أو ساقيه الحديث، ثم دخل عثمان فسوى النبي صلى الله عليه وسلم ثوى ثيابه، فعائشة رضي الله عنه سألته يعني لماذا تسوي ثيابك، فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، يعني واضح إن هما قصتان، قصة أبي موسى وقصة عائشة، هذه قصة كانت في بستان قصة أبي موسى، والقصة الأخرى كانت في بيت عائشة رضي الله عنها، الأقرب والله أعلم أنهما قصتان. طيب وقال زيد بن ثابت أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي، طبعا وجه الشاهد من هنا أن فخذه على فخذي واضح أن هي فيها الملامسة يعني بغير ثياب، لأنه لم يقل مثلا يعني، هذا استنباط البخاري، يعني البخاري استنبط من هذه الرواية أن هو أن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم كان على فخذه بغير حائل، فهذا هو وجه الشاهد، طبعا هو واضح أن وجه الشاهد يعني مستنبط، ودائما هذا الاستنباط فيه شيء من محل خلاف، يعني غيره يقول لماذا، ما الذي يوجب أن يكون الفخذ هنا مكشوفا، فهذا يعني تلاحظ أن الدلالة فيه ليست قوية. قال فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، طبعا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال حدثنا إسماعيل، هو إسماعيل بن إبراهيم بن علي، طبعا علي أمه وإبراهيم أبوه، هو أحيانا يقال إسماعيل بن علي أو إسماعيل بن إبراهيم، لكن هو مشهور بالنسبة إلى أمه. وقيل أنه كان يكره ذلك. قال طبعا من الثقات الحفاظ، قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب من أوثق الرواة، هو عبد العزيز بن صهيب الأعمى لقبه العبد، وهو من أوثق الرواة ويعني أصحيم رواية عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر. خلينا نقف أيوة على وضع الشاهد. وإن ركبتي لتمس فخذ النبي الله صلى الله عليه وسلم ثم حسر، هذا وجه الشاهد، حسر يعني كشف، في رواية حسر وفي رواية حسر، والبخاري واضح أنه قدم هذه الرواية لأن فيها حسر، أنه كشف قصد أنه كشف الإزار عن فخذه عند سوق ما يركبه ليتمكن من ذلك. ونوقش طبعا بعض العلماء ناقشه أن هذا فعله للحاجة وأنه فعله في وقت معين، وهذا احتمال، لكن البخاري قدم هذه الرواية لأنه يراها أصح ما جاء في الباب. أما باقي الأحاديث في النص على أن الفخذ عورة يعني في أسانيدها مقال، والبخاري عادة يفعل هذا، إنه إذا لم يجد هناك رواية صحيحة في الباب يحاول يلتمس أقرب الأحاديث التي تفيد الإيه الحكم، فعنده الأصل إن الإيه الأصل الإباحة، الأصل هو إباحة الكشف عن الفخذ، هذا هو الأصل، فجاء حديث يقول الفخذ عورة، فالبخاري رأى كل الأسانيد ضعيفة، ورأى حديث آخر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواضع كشف عن فخذه، فيرى أن هذا جائز، لكن من باب الاحتياط نعمل بالإيه بالأكمل، لكن البخاري مع ذلك واضح أنه بيقول أن الأصح في الباب هو جواز الكشف تمام، لكن الأحوط أنك أنت تستر الإيه الفخذ. طيب الحديث سبق، يعني الحديث أظن لا يحتاج تعليقا، عندنا بس قال عبد العزيز اللي هو عبد العزيز بن صهيب، وقال بعض أصحابنا والخميس يعني الجيش، يعني اختلف في لماذا يسمى الخميس الجيش خميسا، قيل لأنه خمسة أقسام، في مقدمة وفي ساقة وفي اللي هي مؤخرة يعني وفي قلب وفي جناحان، فبذلك تكون إيه يسمى الخميس. طيب كلمة والخميس يعني الجيش هي كلمة مدرجة. قال فأصبناها عنوة، تمام، كل هذا إن شاء الله سيأتي معنا بإذن الله في باب آخر، يأتي باب إن هذا الحديث سيتكرر معنا كثيرا. وجه الشاهد فقط فيها شباب هو أنه حسر الإزار عن فخذه. طيب نكمل الحديث الذي بعده. باب في كم تصلي المرأة من الثياب. وقال عكرمة لو وارت جسدها في ثوب لأجزته. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. نعم، هنا انتقل يعني بعد ما انتهى من الكلام عن عورة الرجل، وكما قلت لكم هي فيها خلاف هل القبل والدبر هذا محكم، لكن هل فقط هو العورة أم الفخذ كذلك عورة، بعضهم يجعلها يعني من السرة إلى الركبة، هذا فيه خلاف تمام. المهم إن البخاري ذكر إن الأحاديث التي نصت على أن الفخذ عورة فيها يعني مقال، ولكنها أحوط ويرى أن ذلك قد يجوز في بعض الأحوال، اللي هو أن يكشف الرجل عن إيه عن فخذه في بعض الأحوال، ولكن الأحوط والأكمل طبعا هو الشباب هنا يتكلم عن القدر المجزئ، لكن هذه الأمور يدخلها مراعاة للعرف، يعني لا شك أن احنا بنتكلم هنا عن القدر المجزئ، لكن يدخل في ذلك العرف ويدخل في ذلك الحياء، يعني هناك أمور أخرى، هو كان يتكلم فقط عن المجزئ. دخل بقى عن المرأة، في كم تصلي المرأة في الثياب. وقال عكرمة، بدأ الأول بإيه بأثر عكرمة لأنه صريح، أثر عكرمة موجود عند عبد الرزاق بلفظ لو أخذت المرأة ثوبا فتقنعت به حتى لا يرى من شعرها شيء أجزأ عنها، وعندنا هو ذكره بلفظ لو وارت جسدها في ثوب لأجسته، يعني يجوز ذلك لها، يبقى المهم عنده أن هي تغطي جسدها. ذكر بقى هناك حديث يلتمس منه هذا المعنى ولكن ليس صريحا، قال حدثنا أبو اليمان قال أخبر أبو اليمان اللي هو الحكم بن نافع حمصي، الجماعة اللي من سوريا معنا ده يعني صاحبكم ده حمصي، وروايته عن شعيب رواية مهمة جدا في مسألة الإجازة أو المناولة، لأنه أخذ يعني سمع من شعيب رواية أو اثنين وباقي الروايات أخذها عنه مناولة، فترجمة الحكم بن نافع اللي هو أبو اليمان مهمة في اتصال الإسناد أو في خصوصا في المناولة، لأنه كان بيعمل إيه؟ أخذ الرواية عنه مناولة، يعني روى عن كتبه في بعض، يعني أصلا شعيب يا شباب اللي هو روى عنه اللي هو شعيب بن أبي حمزة كان عسرا في الحديث، قليل الحديث يعني. فأبو اليمان كتب، أبو اليمان أخذ كتب شعيب من ابنه ورواها عنه. المشكلة بقى أنه هو كان يقول أخبرنا، كان يستجيز ذلك، فالعلماء اختلفوا في رواية أبو اليمان عن شعيب، صحح البخاري وغيره واحتجوا بها، يعني العلماء صححوا هذه النسخة. المهم أن هي ترجمته مهمة في هذا الباب. قال أبو اليمان، طبعا أكثر حديث أبو اليمان، أبي اليمان يروي عن شعيب بن أبي حمزة، وأيضا شعيب بن أبي حمزة حمصي. قال أخبرنا شعيب عن الزهري، قال أخبرني عروة، عروة بن الزبير، أن عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات، متلفعات متغطيات متلففات، هذا هو المعنى، في مروطهن المرط اللي هو الإيه، الكساء، كساء من صوف أو خز أو أو أو غيره، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. شوف البخاري جاب الرواية دي، ما يعرفهن أحد، في رواية أخرى ما يعرفهن أحد من الغلس، يعني هل هم لا يعرفهن أحد بسبب اللبس إنهما متلفعات أو بسبب الغلس، جاءت في رواية من الغلس. يبقى هذا يعني إيه، البخاري ذكره في ثوب المرأة أن تشتمل بالثوب حتى يعني تجلل به جسدها. طيب اقرأ عبد الرزاق. باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني. الآن هو يتكلم عن، يعني أنهى الكلام عن في كم تصلي المرأة، واضح أن هي يعني إيه تتلفع في الثياب، يعني تغطي جسدها سائر جسدها. الآن بقى يتكلم عن أمور مكروهة في الصلاة في الثياب، من ناحية الثياب احنا اتفقنا شباب عشان تقسم كتاب الصلاة عندنا ثلاث وحدات، الباب الأول في فرض الصلاة وفي الثوب في الصلاة عموما، وبعد كده يدخل في أبواب القبلة، وبعد ذلك في أبواب سترة المصلي، ثم ينتقل منها إلى المواقيت. الآن نحن في القسم الأول من كتاب الصلاة اللي هو خاص بالثياب. إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها، كأنه بيحدد هنا إن هو صلى في ثوب وألهته هذه الثياب. الأعلام شباب اللي هي النقوش أو الرسوم، فواضح أنه يرى الكراهة، يعني إذا صلى في ثوب أو على ثوب فيه أعلام وشغلته لا شك أن هذا يكون مكروها، لأن المراد في الصلاة الخشوع. قال حدثنا أحمد بن يونس، اللي هو أحمد بن عبد الله بن يونس هو ثقة عارف بالحديث ونسب إلى جده. قال حدثنا إبراهيم بن سعد، سبق الكلام عنه، إبراهيم بن سعد الزهري. قال حدثنا ابن شهاب اللي هو الزهري، إبراهيم بن سعد متكلم في روايته عن الزهري، لكن البخاري يحاول أن يخرج له ما توبي عليه. عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة، الخميصة اللي هي كساء يعني مربع له علمان، يعني له زي رسوم أو نقوش أو كده، لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، يعني ممكن يكون بعثها لأبي جهم مش ليلبسها في الصلاة، وإنما ممكن يلبسها في غير الصلاة، أو كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بالحرير، فقال إننا لم أبعث إليك بها لتلبسها، وإنما لتبتعها، أو ممكن يكون من باب إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو الذي يكره له ذلك ولا يكره لغيره، يعني من باب كل فإني أناجي من لا تناجي، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الكراث والبقول ونحو ذلك، فالصحابي قال له هل هو مكروه أو منهي عنه، قال لا كل فإني أناجي من لا تناجي، فهل هذا يعني مكروه في حق النبي صلى الله عليه وسلم فقط أم في حق كل أحد؟ واضح أن كل ما أشغل عن الخشوع في الصلاة ينهى عنه سواء كان في الملابس أو في غيرها. طيب قال وإيتوني بأنبجانية، اللي هي يعني ثوب ليس فيه أعلام ليس فيه نقوش، أنبجانية أبي جهم، أبو جهم هذا صحابي مختلف في اسمه، فإنها ألهتني آنفا في الصلاة اللي هي الخميصة. طبعا هو علق هنا رواية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني. جاءت هذه الرواية المعلقة مسندة عند أحمد من حديث أبي معاوية عن هشام بن عروة. وفي هذه الرواية: كنت أنظر إلى علمها في الصلاة، ليس فيها كلمة أخاف أن تفتنني. أنا لم أقف على هذا اللفظ يا شباب، يعني حاولت أن أنا آتي للرواية التي ذكرها البخاري هذه مسندة اللي هي فأخاف أن تفتنني، لم أجدها في أي رواية بحسب اطلاعي. يعني جاءت رواية في موطأ مالك عن علقمة ابن أبي علقمة أن عائشة قالت: أهدى أبو جهم بن حذيفة رسول الله خميصة شامية لها علم، فشهد فيها الصلاة، فلما انصرف قال: ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم، فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتني أو يفتنني. دي وجدتها، إنما رواية هشام لم أجد فيها هذا اللفظ والله أعلم. الشاهد من هذا شباب كراهة ما يشغل عن الخشوع في الصلاة. طيب اقرأ راني. السلام عليكم، نقرأ. عليكم السلام، تفضل. باب: إن صلى في ثوب مصلب أو تساوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك؟ حدثنا أبو معمر عبد الله بن معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. عندنا هنا شباب: إذا صل إن صلى في ثوب مصلب، يعني في صلبان، شكل الصلبان منسوجة أو منقوشة، أو تصاوير، هل تفسد صلاته؟ ده السؤال. وما ينهى عن ذلك؟ يبقى هو اتكلم عن إن في نهي، ولكن هل هذا النهي يؤدي إلى الفساد، إلى فساد الصلاة؟ ودي قاعدة مشهورة جدا يا شباب عند الأصولين، اللي هي: هل النهي يقتضي الفساد؟ يعني باختصار شباب، إذا جاءت آية أو حديث فيه نهي عن فعل، تمام، ولم يوجد لذلك الفعل ما يصرف عن دلالته اللي هي على إن هو يدل على التحريم، هل يكون هذا التحريم دال على فساد هذا العمل لو وقع على صورة النهي؟ هذه المسألة شباب يعني لها تطبيقات كثيرة، منها مثلا النهي عن ثمن الخمر وعن مهر البغي وعن ثمن الكلب، فهذا العوض باطل وهذا البيع باطل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى أبطل البيع، يبقى هذا البيع باطل بلا شك، تمام. طيب مثلا: يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هل يكون هذا البيع لو تم في هذا الوقت يكون باطلا؟ هذا يدخل تحت المسألة. مثلا: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان، هل إذا صلى في هذه الحالة تكون صلاته باطلة أم تكون جائزة مع الكراهة؟ يبقى هذه هي المسألة شباب. فالبخاري هنا يذكر هذا الأمر، يبقى في قدر محكم وهو أنه منهي عنه، لكن هل هذا النهي يقتضي فساد العبادة التي تمت على هذه الصورة؟ إنسان صلى لا صلاة بحضرة الطعام، هو بقى صلى في وقت في حضرة الطعام، هل صلاته تفسد ويجب عليه إعادتها أم تجوز مع ارتكابه للإيه؟ للخطأ؟ هذا هو محل البحث. يبقى هي منهي عنها، لكن هل تصح الصلاة أم لا؟ حدثنا أبو معمر البصري اللي هو المقعد، هذا ثقة ثبت، عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد، هو ثقة رمي بالقدر وسبق معنا كثيرا، قال حدثنا عبد العزيز اللي هو عبد العزيز بن صهيب، طبعا هذا الإسناد بصري من أوله لآخره، عن أنس: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها. قرام يعني ستر رقيق، يعني خلينا نقول زي الستارة كده، احنا بنسميه الستارة أو بعض الناس بيسميه البرداية. سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي، أزيلي يعني أبعدي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. فركز بقى، هذا دل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع الصلاة ولم يعدها، فدل على أن الصلاة لم تفسد وإن كان يكره. يبقى كأن البخاري يا شباب يعلق الحكم ولكنه يشير إلى الحكم، يعلق الحكم ولكن يشير إلى الحكم. فضل راني. باب: من صلى في فروج حرير ثم نزعه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلابسه فصلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال: لا ينبغي هذا للمتقين. نعم، من صلى في فروج حرير ثم نزعه، يعني هل هو صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك علم بتحريمه؟ يعني هل صلى فيه بالفعل ثم بعد ذلك يعني قبل أن يحرم ثم علم بتحريمه؟ هذا هو الباب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف اللي هو التنيسي، قال حدثنا الليث، طبعا الليث بن سعد، عن يزيد اللي هو يزيد بن أبي حبيب، يعني من علماء أهل مصر ومحدثيهم، عن أبي الخير، أبو الخير اللي هو مرثد بن عبد الله اليزني المصري، كان في أهل مصر كعلقمة في الكوفة، وهو أحد الثقات الرواة. عن عقبة بن عامر قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه. هذا هو وجه الشاهد، أنه لبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال لا ينبغي هذا للمتقين. طبعا كل مسلم تقي، فهذا صريح في النهي، هذا من صيغ النهي، وهو من التراجم المراد بها بيان الحكم. فطبعا عندنا حديث آخر رواه مسلم من طريق روح بن عبادة عن ابن جريج، قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قباء من ديباج، إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا ثم نزعه، وبعد ذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا نزعت هذا الثوب، يعني قال نهاني جبريل عنه، وبعد ذلك أرسله إلى عمر، فعمر رضي الله عنه جاء يبكي، قال كرهت أمرا وأعطيتنيه فمالي، يعني أنت لماذا كرهت أمرا وأعطيتني إياه، كرهت هذا الثوب وأعطيتني إياه، قال لم إني لم أعطكه لتلبسه، إنما أعطيتكه لتبيعه، فباعه ب1000 درهم. فعلى هذا يكون الصلاة كانت قبل النهي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا الثوب الحرير قبل النهي. الصلاة بقى في الثوب الحرير مع النهي عن لبس الحرير في خلاف، هل تكون الصلاة باطلة بناء على أن النهي يقتضي الفساد، أو تكون الصلاة جائزة مع التحريم؟ ده بيسموه شباب انفكاك الجهة، يعني بيسموه بحث في أصول الفقه انفكاك الجهة، أن يكون نهي عن أمر لكنه لا، يعني المأمور في الصلاة هو ستر العورة، فهل إذا ستر عورته بثوب حرير يجوز ذلك مع الإثم أم تبطل الصلاة؟ هذا محل إيه بحث، وفي المسألة خلاف. طيب فضل أراني. باب الصلاة في الثوب الأحمر. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه، ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرة، صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة. تمام، بارك الله فيك. باب الصلاة في الثوب الأحمر، هو يريد هنا أن يبين أن الصلاة في الثوب الأحمر جائزة. تمام، يبقى هو هنا تكلم عن أمور مكروهة في الصلاة في الثياب، يعني من ناحية الثياب، منها مثلا إذا صلى في ثوب له أعلام، أو صلى في ثوب فيه مصلب أو تصاوير، لكن هل الصلاة في الثوب الأحمر منهي عنها؟ هذا بقى هو الذي يذكره. واضح أن البخاري يرجح جواز ذلك، لأنه خرج الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حلة حمراء، فهو يرد بذلك شباب، يرد بذلك على من كره الصلاة في الثوب الأحمر. وبعض هؤلاء اعتمد على حديث مروي عند أبي داود والترمذي من طريق أبي يحيى القتات عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو، قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث طبعا ضعيف، وفي بعض النسخ أن الترمذي قال حسن غريب، وبعض العلماء يعني حمل هذا على لبس المعصفر، يعني صبغة معينة كده، وليس كل اللباس الأحمر. المهم أن البخاري هنا خرج هذا الحديث واضح جدا ليبين جواز ذلك. طيب نتكلم عن الإسناد سريعا. قال حدثنا محمد بن عرعرة، هذا هو السامي البصري ثقة، قال حدثنا عمر بن أبي زائدة، هو أخو زكريا بن أبي زائدة، كوفي ليس به بأس، متوسط يعني، لكن أخو زكريا ثقة، عن عون بن أبي جحيفة، عون بن أبي جحيفة أبوه اللي هو أبو جحيفة صحابي كريم، أبو جحيفة اللي هو وهب بن عبد الله السوائي الكوفي، هو من صغار الصحابة، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص يعني هذا الحديث وجه الشاهد منه، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا صلى إلى عنزة، هذا هو وجه الشاهد جواز الصلاة في الثوب الأحمر. طيب اقرأ يا وئام. باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. قال أبو عبد الله: ولم يرى الحسن بأسا بأن يصلى على الجمد أو الجمد، تجوز كلا الوجهين، والقناطر، وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة. وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام، وصلى ابن عمر على الثلج. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سألوا سهل بن سعد: من أي شيء المنبر؟ فقال: ما بقي بالناس أعلم مني، هو من أثل الغابة، عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع، فاستقبل القبلة، تكبر، وقام الناس خلفه، فقرأ وركع، وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر، ثم ركع، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض، فهذا شأنه. قال أبو عبد الله: قال علي بن عبد الله: سألني أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث، قال: فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. قال: فقلت: إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا، فلم تسمعه منه؟ قال: لا. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه، وآلى من نسائه شهرا، فجلس في مشروبة له درجتها من جذوع، فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما. ونزل لتسع وعشرين فقالوا: يا رسول الله، إنك أليت شهرا؟ فقال: إن الشهر 29. نلاحظ يا شباب، طبعا إذا مر معنا حديث الشباب وأنا اختصرت منه على وجه الشاهد، تعرف أن هذا الحديث سيكرر معنا مثل الحديث السابق اللي هو حديث أبي جحيفة رضي الله عنه، سيأتي معنا هذا الحديث في أكثر من باب. يبقى إذا شباب اتفقنا إذا كان عندنا حديث يتضمن أكثر من معنى نقتصر فقط على موضع الشاهد. قال: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. يعني هنا يتكلم عن موضع الصلاة، يعني الإنسان يصلي على الأرض، هل يجب أن يلمس الأرض، يجب أن يباشر الأرض؟ البخاري لا يرى ذلك. ورد أن جاءت آثار عن الصحابة والتابعين فيها أنهم يصلي على الثلج، يصلي على الخشب، يصلي على القناطر اللي هي يعني تمر من تحتها الماء، ليس في مشكلة، يعني الأمر واسع جدا. واضح جدا يا شباب أن البخاري يعني عنده علم كبير بآثار الصحابة والتابعين، فإذا وجد صحابيا أو تابعيا اجتهد في أمر ليس عليه حجة، بمعنى أنه هو يعني البخاري يرى خلافه ويرى أن السنة تخالفه سواء نصا أو استنباطا، فإنه يرد عليه بقى بأقوال غيره من الفقهاء، واضح، ويذكر ما يلتمس منه من الأحاديث. فهذا الباب من هذا الصنف. قال: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. قال أبو عبد الله اللي هو البخاري: ولم يرى الحسن بأسا أن يصلي على الجمد اللي هو الماء إذا جمد يعني، والقناطر، وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها، لا بأس إن واحد مثلا بيصلي وفوقه قنطرة حتى لو كان بيجري عليها البول، تمام، المهم إن الموضع الذي يسجد عليه طاهر، خلاص، فوقها أو تحتها أو أمامها إذا كان بينهما سترة، يبقى هو إيه المعتبر عنده؟ ما لاقى المصلي من الأرض، إن هو يمنع وصول النجاسة عليه. إحنا في مصر عندنا بنسميها البلاعة أو البيارة، المهم لو في تحتك بلاعة عادي مدام الأرض اللي انت عاد تسجد عليها طاهرة، لا بأس بذلك، يبقى يرد على من كره ذلك. يبقى المقصود الشباب هو جواز الصلاة على ما على وجه الأرض، الثلج أو الجليد، أو كذلك موضوع فوق الأرض مثل المنبر أو السرير، أو مبنيا عليه كسطح المسجد أو الغرفة فوق المسجد، كل هذا جائز. قال: وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام عند ابن أبي شيبة من طريق صالح مولى التوأمة، قال: صليت مع أبي هريرة فوق المسجد بصلاة الإمام. لكن صالح هذا فيه ضعف، وهذا الأثر له يعني طرق، يعني روى من طرق أخرى عن أبي هريرة. قال: وصلى ابن عمر على الثلج. يبقى أصل المسألة شاب هنا اختلاف موقف الإمام والمأموم في العلو والسفل، هذه مسألة أيضا، ارتفاع أحدهما على الآخر هل يجوز؟ البخاري يرى الجواز، طيب ذكر هنا الحديث حدثنا علي بن عبد الله وعلي بن المديني حدثنا سفيان بن عيينه حدثنا ابو حازم وسلم بن دينار الاعرج قال سالوا سهل بن سعد اللي هو سهل بن سعد الانصاري الخزرجي من اي شيء المنبر من اي شيء. طبعا سهل بن سعد كان من يعني من الصحابه اللي هم بقوا يعني او من الصحابه اللي هم يعني يمكن ان نقول ليس من الذين تقدمت وفاتهم يعني، فلذلك كان عالما بهذا. فنحاول نقتصر على موضع الشاهد. قال وقام عليه، نعم خلينا نذكر هذا الحديث من أولي، من أي شيء المنبر؟ فقال ما بقي بالناس أعلم مني هو من أثل. تمام، الأثل اللي هو شجر له أصول غليظة يعني يصنع منه الأبواب وغيرها. طيب قال المهم أنه من الخشب يعني. قال من أثل الغابة عمله فلان اللي هو النجار يعني، عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع، فاستقبل القبلة كبر. هذا هو موضع الشاهد، هو جواز الصلاة على الخشب رد على من كرهه، لأن بعض روي عن بعض الصحابة والتابعين هو كره ذلك، فهو يرد عليه بهذه الايه بهذه بهذا الحديث. قال أبو عبد الله، ذكر أبو عبد الله أن علي بن المديني سأل، أن علي بن المديني قال سألني أحمد بن حنبل عن هذا الحديث، قال فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس، فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس، اللي هو هذا هو الشاهد الشاب أنه صلى يعني كان في مستوى أعلى من الناس، فهذا فيه جواز الصلاة على المنبر أو أن يكون الإمام أعلى من المصلين، لأن بعض الناس كره ذلك. أنت أحيانا تكون في مسجد، هذا المسجد أكثر من دور، ممكن يكون منه دور تحت الأرض والإمام يكون فوق، فهل يجوز هذا؟ نعم يجوز بهذا الحديث. قال فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس فلا بأس، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث، هذا هو الشاهد. قال فقلت إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا فلم تسمعه منه. طبعا علي بن المديني وأحمد بن حنبل كلاهما تلميذ لسفيان بن عيينة، فعلي بن المديني بيقول لأحمد يعني سفيان بن عيينة تكلم عن هذا المعنى كثيرا أنت لم تسمعه منه؟ فقال لا. في مسند أحمد إن أحمد روى هذا الحديث قال حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان من أثل الغابة يعني منبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني روى هذا الحديث مختصرا. فأظن والله أعلم إن الإمام أحمد استفاد من علي بن المديني هذه الزيادة، لأن هو روى هذا الحديث مختصرا أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان من أثل الغابة، لكن باقي هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأن هو استقبل القبلة وغير ذلك، هذا لم أره في مسند أحمد، وإنما هو موجود من رواية علي بن المديني عن سفيان بن عيينة. يبقى الإمام أحمد استفاد هذا المعنى من علي بن المديني. قال حدثنا، قال البخاري حدثنا محمد بن عبد الرحيم اللي هو ملقب بصاعقة وهو فارسي الأصل وسكن بغداد وهو ثقة حافظ، قال حدثنا زيد بن هارون هو واسطي وثقة ثبت، قال أخبرنا حميد اللي هو حميد الطويل عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت يعني الجحشت يعني خدشة ساقه. المهم وجه الشاهد هنا يا شباب المشروبة، عشان يعني نحاول نختصر، وجه الشاهد المشروبة، المشروبة اللي هي العلية يعني غرفة مرتفعة، يبقى ده يجوز، والعلية بتكون من خشب، وقال له مشروبة له درجتها من جذوع يعني من خشب، فأتاه أصحابه إلى آخر الحديث. وجه الشاهد منها جواز الصلاة على الإيه على السطح أو في المشروبة أو في المعمولة من خشب، كل هذا جائز لا إشكال فيه. طيب نكمل، اقرأ وقام، مش عارف صوتي مسموع لا. أسامة بدأ. أسامة باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد. حدثنا مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد. قالت وكان يصلي على الخمرة. باب إذا صلى المصلي إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد، يعني امرأة، طبعا واضح إن إذا كانت امرأته حائضا وهذا ثبت معنا قبل ذلك، يعني هل تفسد الصلاة؟ ذكر حدثنا مسدد عن خالد اللي هو خالد، هذا هو خالد الطحان، خالد بن عبد الله الوسيط الطحان، قال حدثنا سليمان، سليمان هذا الشيباني يأتي أحيانا أبو إسحاق الشيباني، اسمه سليمان بن أبي سليمان، أنا عبد الله بن شداد، عبد الله بن شداد هذا ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، معدود في كبار التابعين، عن ميمونة ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، هذا وجه الشاهد، وربما أصابني ثوبه إذا سجد. قالت: وكان يصلي على الخمرة، الخمرة اللي هي زي يعني زي سجادة يعني صغيرة، فهذا فيه جواز الصلاة على سجادة أو حصير، وكره ذلك بعض أهل العلم. فإحنا عندنا الحصير إذا كان كبيرا يسمى حصيرا، اللي هو يعني بيشمل البدن كله، وإذا كان فقط يشمل الوجه يعني يوضع يكون موضع للسجود بيسموه خمرة. فاستدل به طبعا على عين طهارة عين الحائط، سبق معنا قبل ذلك، ولكن هنا يريد البيان إن هو إذا أصاب ثوب المصلي امرأته الحائض فإن ذلك لا يفسد الصلاة. اتفضل أكمل يا أسامة. باب الصلاة على الحصير. وصلنا جابر وأبو سعيد في السفينة قائما، وقال الحسن: قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها وإلا فقاعدا. حدثنا عبد الله قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. نعم، هذا من التراجم الجميلة جدا للبخاري رحمه الله. طبعا قلنا باب الصلاة على الحصير، الحصير أكبر من الخمرة، يعني الخمرة اللي هي موضع للإيه للسجود، الحصير اللي هو بيتسع للإيه للإنسان أو أكثر، يعني زي المصلية موجودة عندنا دلوقتي، ولكن مصنوع بقى من يصنع من النخل، من جريد النخل، أو يصنع من قماش، من أي شيء. فهو يريد أن هذا جائز، الصلاة على الحصير، يعني يجوز أن يكون بينك وبين الأرض حائل بخلاف من كره ذلك. قال: وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائما. في عندنا رواية موجودة عند ابن أبي شيبة من حديث عبد الله بن عتبة مولى أنس: سافرت مع أبي الدرداء وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأناس قد سماهم، يعني ذكر غيرهم يعني. قال: وكان إمامنا يصلي بنا في السفينة قائما ونصلي خلفه قياما، ولو شئنا لأرفينا، يعني نستطيع أن احنا الأرفينا يعني أرسينا، يعني ممكن نستطيع أن احنا نقف على الشط ونصلي ومع ذلك صلينا على السفينة. تمام، يبين جواز ذلك. طبعا باب الصلاة على الحصير سيأتي الكلام عنه، ولكن الأول خلينا نتكلم عن الآثار اللي هي في السفينة. قال: وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائما، يعني صلوا قياما، إن هذا هو الفرض، إن الإنسان يصلي قياما، لكن إن شق عليهم القيام يصلوا قعودا. طبعا هذا يكون في السفن اللي هي يصعب للإنسان أن يقوم فيها، وهذا لا شك يرجع إلى السفينة. في يعني دلوقتي في السفن الإنسان يقدر يصلي فيها وهو قائم يتم فرض الصلاة، لكن في مركب صغير لو قام لا يستطيع، ممكن إن هو يقع فيصلي وهو جالس، يعني بحسب الإيه بحسب القدرة. طبعا هو في هذا الباب يرد على من منع الصلاة في السفينة قاعدا مع القدرة على الإيه القيام، فالحسن بيرجع ذلك إلى المشقة. وقال الحسن: قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها، يعني مع السفينة، يعني حتى لو اختلفت القبلة، وإلا فقاعدا، يعني القيام أو القعود بحسب المشقة. وعندنا أثر شباب موجود عن أبي عوانة عن عاصم الأحول قال: سألت الحسن وابن سيرين وعامر الشعبي عن الصلاة في السفينة، فكلهم يقول إن قدر على الخروج فليخرج، يعني قالوا لو قدر إن هو مثلا يصلي على الأرض خلاص، كان مثلا قريب من الجزيرة أو قريب من الشط خلاص ما يصليش في السفينة، غير الحسن. الحسن بقى فإنه قال: إن لم يؤذي أصحابه فليصلي، يعني يصلي فيها. وعند ابن أبي شيبة أيضا من طريق حفصة عن عاصم عن الثلاثة قال: صلي في السفينة قائما، وقال الحسن: لا تشق على أصحابك، يعني يمكن تصلي قائما ويمكن تصلي إيه جالسا بحسب المشقة. يبقى قلنا أن البخاري الشباب يختار من آثار الصحابة والتابعين ما يوافق قوله فيعلقه. قال: حدثنا عبد الله وعبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك اللي هو مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة اللي هو المدني من حفاظ أهل المدينة عن أنس بن مالك أن جدته، اختلف جدته دي جدة إسحاق ولا جدة أنس، يعني جدة إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ولا جدة أنس، قال أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال قوموا فلأصلي، يعني لأصلي لكم. الحديث وفيه فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته، اللي هو النضح اللي هو الرش، يعني لينظفه ليلينه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيمة وراءه والعجوز اللي هي مليكة من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. طبعا هو يرد هنا على من ادعى أن الفرض في الصلاة وجوب أن تلمس الأرض، وفي حديث ضعيف اللي هو ترب وجهك، حديث لا يثبت. طبعا عزاء ابن حجر لأبي داود، لكنه ليس عند أبي داود، هو موجود عند الترمذي وأحمد، هو حديث ضعيف لا يثبت، اللي هو وجوب أن تلمس الأرض بوجهك. فهذا الحديث طبعا فيه صلاة النافلة في البيوت جماعة، اللي هو الحديث اللي فات، وفيه كذلك قيام المرأة صفا، أن المرأة تكون صف لوحدها، وفيه إجابة دعوة المرأة أن هذا جائز، يعني مع يعني أمن الفتنة أو نحو ذلك. المهم أن وجه الشاهد هنا الرد على من كره ذلك. وكذلك عندنا حديث مروي عن عائشة، عن أبي سلمة عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه ويصلي عليه. لكن عندنا حديث تاني يا شباب، أيضا أظن أن البخاري أشار إلى ضعفه في هذا الباب. هذا الحديث مروي عند ابن ماجة وعند أبي داود، لا تصلوا، لا أسف، في التاريخ الكبير، في التاريخ الكبير عن الحسن إن هو قال دور مع السفينة كما تدور إذا صليت. آسف نسيت أنبه على هذا، مع إن هذا مهم جدا، نسيت إن أنا أنبه عليه، إن الحسن بيتكلم عن إنك أنت في الصلاة في السفينة في معنى أزيد من مجرد إنك أنت تصلي قاعدا أو تصلي قائما، لا، إنك أنت تدور مع السفينة حيث دارت، لأن أنت ممكن تبدأ مع القبلة ثم بعد ذلك تتحول السفينة، فأنت دور معها حيث دارت. أيضا يا شباب أقول إن هذا الباب فيه إشارة إلى تضعيف حديث، اللي هو حديث من رواية شريح بن هانئ، أنه سأل عائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير، والله يقول وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، فقالت لم يكن يصلي على الحصير. هذا الحديث شباب أشار البخاري إلى ضعفه بهذه الترجمة، وهذا من التراجم الخفية. يعني ممكن واحد يقول إيه معنى أن البخاري يقول باب الصلاة على الحصير؟ هو يثبت حكما ويرد على حديث ضعيف، لأن بعض الناس كره ذلك من الآية، جعلنا جهنم للكافرين حصيرا، فهو يرده بهذا الحديث، وهناك حديث أخرى ذكرتها لكم. طيب ندخل في الباب الذي بعده، تفضل أسامة. باب الصلاة على الخمرة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. باب الصلاة على الخمرة، قلت لكم الخمرة زي يعني زي سجادة صغيرة بتكون يعني بيسجد عليها، فالبخاري رحمه الله أراد أن يبين جواز ذلك. هذا الحديث طبعا سبق معنا قبل ذلك، يعني سبق قبل قليل، فهو بس وجه الشاهد النص على الصلاة على الخمرة، لكنه قبل ذلك ذكره تحت باب إيه يا شباب؟ باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد، فكرره هنا ليستفيد منه حكم الصلاة على الخمرة. أكمل. باب الصلاة على الفراش. وصلى أنس على فراشه، وقال أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه. نلاحظ هنا شباب باب الصلاة على الفراش، أيضا لعلك أنت تقول ما المشكلة في ذلك، يعني لماذا ينص البخاري على هذا الباب؟ لماذا؟ لأنه ورد أحاديث فيها النهي، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي في اللحاف الذي ينام فيه مع أهله، فالبخاري هنا لما يقول باب الصلاة على الفراش يعني أن هذا جائز، يعني ورد، يعني ورد حديث مروي من رواية الأشعث عن ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق، وفي رواية أخرى يرويه ابن سيرين قال نبئت أن عائشة قالت، وفي رواية أخرى أنه قال عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا أو في لحوفنا، يعني في خلاف في الرواية. والشعر اللي هو الثوب الذي يلي الجسد، الشعر اللي هو بيسموه الشعار، اللي هو أول إحنا بنسميه الملابس الداخلية، تمام؟ فجاءت في رواية على الشك إن هي اللحف اللي هو اللحاف الملاحف اللي بيلتحف بها أو الثياب. فأخذ من ففهم من هذا الحديث كراهية إن الإنسان يصلي على الفراش الذي ينام فيه أو على الشعر اللي هي الثياب الإيه الداخلية. فهذا الحديث لا يثبت، وذكر هذا الحديث ضعيف يعني. وفإذا أبو داود ذكر علة هذا الحديث، وهو أن ابن سيرين لما سئل عن هذا الحديث لم يتذكر ممن سمعه، لأن جاءت رواية أن ابن سيرين روى عن عائشة، ورواية أخرى روى عن عبد الله بن شقيق عن عائشة، ورواية أخرى قال نبئت أن عائشة، ورواية قال سمعته منذ زمن ولا أدري ممن سمعته ولا أدري أسمعته من ثبت أم لا، فسلوا عنه. فهذه علة للحديث يعني تبين أن هذا الحديث لا يثبت. فالبخاري يعلم هذا الحديث أنه مروي في كتب السنن، فلذلك أراد البخاري أن يشير إلى ضعف هذا الحديث، لعله أراد أن يشير إلى ذلك. طيب أراد أن هو الحديث ضعيف، ويؤكد ضعف هذا الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي فائدة مهمة جدا يا شباب، وهي أن البخاري رحمه الله في تراجمه قد يشير إلى ضعف حديث، وقد يشير إلى ضعف قول فقهي، إما أنه يعني بني على اجتهاد أو بني على حديث ضعيف. فهمنا؟ يبقى تراجم البخاري سبب فيها ثلاث مقاصد: إثبات الحكم، قد يجمع مع ذلك الرد على حديث ضعيف بني عليه حكم مخالف، أو يرد على فتوى أو أثر لصحابي أو غيره. طيب قال باب الصلاة على الفراش، أي فراش؟ كل فراش، سواء نام عليه أو نام تحته أو نام مع امرأته فيه، أي فراش. قال وصلى أنس على فراشي، هذا مذكور في مصنف ابن أبي شيبة وسنن سعيد بن منصور. وقال هذا سيأتي إن شاء الله مسندا، وقال أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه، سيأتي قريبا جدا إن شاء الله. حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس قال حدثني مالك عن أبي النضر سبق اللي هو سالم ابن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة اللي هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته اللي هو موضع السجود يعني، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتها، قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. يبقى هنا وجه الشاهد ما هو؟ ستعرف وجه الشاهد، لأن الأحاديث تأتي مرتبة، كل حديث منها يضيف معنى. قدم رواية مالك لأنها الأعلى إسنادا، ولكن هذه الرواية محتملة، يعني فيها كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلتي فإذا غمزني قبضت، ليس فيها إيه؟ ليس فيها التصريح أنه صلى على الفراش، لكن ستعلم ما وجه الشاهد. قال حدثنا يحيى بن بكير اللي هو يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل اللي هو عقيل بن أبي خالد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله. يبقى هذا هو وجه الإيه؟ الشاهد. يبقى هذه متابعة تدل على صفة الصلاة، يعني متممة للمتن الأول. يبقى شباب من الخطأ أن تظن أن كل المتابعات لتقوية الإسناد، لا، هناك متابعات لشرح أو لتتميم المعنى في المتن. على فراش أهله اعتراض الجنازة، اعتراض الجنازة يعني كانت عائشة رضي الله عنها نايمة رضي الله عنها بين يديه من جهة يمينه إلى جهة شماله، زي بالضبط الجنازة كما تكون الجنازة، تمام؟ طبعا هذا شباب يرد فيه رد كذلك ضمنا على حديث موجود عند أبي داود وابن ماجة اللي هو لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث، وهذا حديث ضعيف، كل الأحاديث في الباب ضعيفة. ويمكن أن تراجع ترجمة عبد الملك بن محمد بن أيمن لأنه هو الراوي اللي عليه مدار الحديث، تجدها في تهذيب الكمال، وتجد أن هذا طرق هذا الحديث لا يثبت منها حديث. يبقى أيضا هذا الحديث فيه إشارة إلى ضعف هذه الرواية اللي هو حديث إن هي كانت معترضة اعتراض الجنازة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليها. أو هي في قبلته يعني. طيب ندخل للحديث الأخير في الباب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا ليث عن يزيد ويزيد بن أبي حبيب المصري عن عراك عراك بن مالك الغفاري هو ثقة فاضل عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة لاحظ عن عروة أن طبعا عروة لم يحضر هذا المشهد فهذا الرواية تسمى بالمرسل ولكن الرواية قبله يعني فيها أنه هو سمع ذلك من عائشة فكأن البخاري أتى بهذا الترتيب لأن كل رواية منها تعد حلقة في هذا الباب. الرواية الأولى فيها الإسناد العالي إسناد مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة وفيها أصل القصة يبقى أصل القصة ثابت. الرواية اللي بعدها فيها أنه على فراش أهله يبقى استفدنا إيه الفراش فراش الأهل تمام كده. الرواية اللي بعدها وهي بقى الأصرح لكنها في شبه المرسل أن عروة لم يحضر هذا ولكن أصل الحديث عرفنا أن عروة أخذه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه يبقى هذا هو وجه الإيه الشاهد. طبعا هذا يا شباب ضمنا يعني يرد يعني يرد فيه على من منع أو نهى عن الصلاة على الفراش خصوصا الفراش الذي ينام الإنسان عليه أو ينام مع أهله فيه. طيب أكمل يا أسامة. باب السجود على الثوب في شدة الحر. وقال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. نعم بارك الله فيك. هذا الباب باب السجود على الثوب في شدة الحر. شوف دقة البخاري. هو البخاري يرى أصلا جواز السجود على الثوب مطلقا ولكن احتراما للفظ الحديث قيده كما جاء في الحديث حتى لا يكون الدليل أوسع من المدلول لأن الدليل شباب لابد إما أن يكون آسف حتى لا يكون المدلول أوسع من الدليل. المفروض شباب أن الدليل إما أن يكون أوسع من المدلول أو مطابق له لكن لا يصح أن يكون المدلول أوسع من الدليل. يعني إيه يا شباب؟ تصور أنك أنت معاك مثلا خزنة فيها 1000 درهم تستطيع أنك تتصدق منها بكام؟ 1000 درهم أو 50 درهم لكن هل يمكن أن تتصدق منها 2000 درهم؟ لا. نفس الكلام الدليل لا يصح أن تستنبط منه ما ليس فيه فالمدلول بقى اللي هو المأخوذ من الدليل إما أن يكون مطابقا أو جزءا من الدليل. فالبخاري هنا يعني لم يعمم لم يقل باب السجود على الثوب. ليه؟ لأن الحديث فيه أنهم سجدوا على الثوب من شدة الحر فقيده احتراما للفظ الحديث وإن كان هو يرى جواز ذلك يعني عموما سواء كان لسبب أو لغير سبب. هذا الباب شباب ضمنا يرد به على ما ذكر عن عدد من التابعين هم كانوا يكرهون أن يصلى. أذكر لكم الأثر موجود في ابن أبي شيبة عند ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي عن الأسود وأصحابه أنهم كانوا يكرهون أن يصلوا على التنافس والفراء والمسوح ده ذكره ابن أبي شيبة وروى يعني عموما شباب أنت لازم يكون عندك ورد في كتب الآثار مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة من أجمل ما في هذه الكتب شباب أنه يذكر لك كل ما جاء في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين. هذا يعطيك علم بالأقوال وعلم بالحجج وعلم كذلك بالأبواب والمسائل والبخاري لعلمه بهذه الأبواب يرجع إليها ثم يخرج إما ما يؤيدها وإما ما يرد عليها. فالبخاري رحمه الله بيّن هنا جواز ذلك فهو يرد ضمنا على هؤلاء الذين نهوا عن هذه الأمور. الصلاة في المسوح. المسوح شباب اللي هي كساء من الشعر والصلاة على التنافس والبسط نفس الكلام هذه أبواب تجدها عند ابن أبي شيبة اللي هو باب الصلاة على المسوح أو باب الصلاة على التنافس والبسط وثم ذكر باب من كره الصلاة على التنافس أو على شيء دون الأرض. يعني بعض الناس يكره أن يكون بينك وبين الأرض حائل فهم؟ طبعا ابن أبي شيبة يورد الآثار عن الصحابة والتابعين في الجواز أو في الكراهة دون أن يرجح. البخاري بقى لكونه يرجح ولكونه ناقدا فيرجح ما تدل عليه الأحاديث النبوية أو ما تشهد له الأحاديث النبوية واضح؟ طيب وقال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة، القلنسوة اللي هي غطاء الرأس، أي غطاء للرأس، ويداه في كمه. طبعا هذا عن الحسن في سورة المرسل، لأن الحسن لم يحضر الصحابة، وهذا مروي يعني عند ابن أبي شيبة وعند عبد الرزاق. قال الحسن كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كلمة القوم معناها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت مفسرة هنا، يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرجل منهم على قلنسوته وعمامته، يعني كأنه بيقول ضمنا إن هو إيديه في ثيابي، زي بالضبط ما احنا بنلبس الجوانتي مثلا، الجوانتي بنسميه في مصر جوانتي، السوريين بيسموه كفوف، مش عارف في ناس تانية بيسموه ايه، المهم اللي هو بيتلبس في الايد يا شباب، بيدخل في الصوابع، اسمه باللغة العربية قفاز، ممكن يكون هو اسمه القفاز. قال حدثنا ابو الوليد اللي هو الطيالسي هشام بن عبد الملك، قال حدثنا بشر بن المفضل، بشر بن المفضل الرقاش البصري، ثقة ثبت متقن عابد من الثقات الحفاظ، بشر بن المفضل. قال حدثني غالب القطان، غالب ابن خطاف البصري القطان، ليس له إلا هذا الحديث في البخاري، كرره البخاري في موضعين آخرين، وله موضع آخر معلق، هو ثقة والبخاري قلل الرواية عنه، لكنه يعني عموما أنت تعرف أن البخاري أحيانا بيكون في بعض الرواة ينتقي لهم البخاري روايات قليلة جدا، منهم هذا الراوي اللي هو غالب القطان. قال عن بكر بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود، يبقى هذا هو وجه الشاهد. طبعا الصحابي إذا قال كنا نفعل كذا خصوصا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذه سنة وهي مرفوعة، يعني حديث مرفوع، لكن لو التابعي قال كان الصحابة يبقى هذا في حكم المرسل. تفضل يا أسامة. باب الصلاة في النعال. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. نعم، بارك الله فيك. طبعا يا شباب عشان تكون على بينة، غالب القطان هذا نموذج، عشان احنا اتفقنا ان دراستنا لهذا الكتاب ليس المراد منها فقط معرفة الحكم الذي أراد بيانه البخاري، لا، نريد أن نعرف كيف بنى كتابه، فلذلك أول ما تأتي فائدة خاصة بعلم الرجال عند البخاري أذكرها. غالب القطان هذا شباب روى له الجماعة، هو ثقة ووثقه علماء الجرح والتعديل الكبار، ولكن تكلم فيه ابن عدي، يعني ابن عدي تكلم فيه، ابن عدي له كتاب الكامل في الضعفاء يذكر الرواة المتكلم فيهم، وأحيانا يدافع عنهم، وأحيانا يقر التهمة عليهم، وأحيانا يفصل في حكمهم. لما جاء بقى عند غالب القطان تكلم فيه وضعفه واستنكر عليه روايات، ابن حجر يعني استنكر ذلك واستغرب إزاي ابن عدي يضعفه مع أن كبار النقاد وثقوه. الخلاص وقال إن هذا من عجيب ما وقع لابن عدي والكمال لله. المهم إن هذا الراوي يا شباب مع كونه ثقة لكن البخاري يعني لم يروي له إلا هذه الرواية، انتقاها له وكرر هذه الرواية، وله موضع آخر معلق، طيب دي فائدة عن مين؟ عن غالب القطان. طيب باب الصلاة في النعال. النعل يا شباب معروف إن النعل، أخذنا الفرق بين النعل والخف قبل ذلك. ما وجه إيراد البخاري لهذا في الكلام عن الصلاة؟ إن هو يجوز أن تغطى بعض أعضاء السجود، يعني بعض، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبع، وذكر منها الكفين وذكر منها الجبهة وغير ذلك، فهل معنى ذلك أن الإنسان لابد أن يباشر الأرض بهذه الأعضاء؟ لا، ممكن يلبس النعل أو يلبس الخف، وممكن يلبس الجوينتي اللي هو اللي بنسميه الكفوف أو القفازات. طيب قال حدثنا أدى بن أبي ياس قال حدثنا شعبة، سبق الكلام عنه كثيرا، شعبة قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي، هو بصري بيلقب بالقصير، هو من أصحاب أنس، هو ثقة. سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. يبقى هذا النعل اللي هو الحذاء، خلاص. طيب الباب الذي بعده، تفضل. باب الصلاة في الخفاف. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن همام بن الحارث قال رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال إبراهيم فكان يعجبهم لأن جريرا كان من آخر من أسلم. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه وصلى. نعم، باب الصلاة في الخفاف يعني متمم، إن يجوز أنك أنت تغطي بعض أعضاء السجود وأنك تصلي في الخفاف. الخف قلنا اللي هو بيغطي كعب الرجل، إنما الحذاء بيكون تحت، يعني الحذاء هو الجزمة، والخف اللي هو يشبه البوت، اللي هو اللي بيسموه البوط، اللي هو بيكون يعني كبير أو عالي، بيكون بقى من الجلد، بيكون على اختلاف صفاته. قال حدثنا آدم اللي هو آدم بن أبي ياس، حدثنا شعبة عن الأعمش وسليمان بن مهران قال سمعت إبراهيم اللي هو إبراهيم بن يزيد النخع الكوفي يحدث عن همام اللي هو همام بن الحارث ابن قيس النخع الكوفي، هذا من الثقات العباد، قال رأيت جرير بن عبد الله اللي هو جرير بن عبد الله البجلي الكوفي بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. الشاهد اللي هو إيه؟ إن هو لم يخلع خفيه، يعني صلى فيهما، وأنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. ركز بقى، قال إبراهيم اللي هو النخعي فكان يعجبهم، يعجب من؟ يعني يعجب أصحاب ابن مسعود، كان يعجبهم. وفي رواية عند في رواية أخرى قال فكان أصحاب ابن مسعود يعجبهم، هذه موجودة عند مسلم، يعجبهم يعني يعجبهم هذا الحديث. لماذا؟ لأن جريرا كان من آخر من أسلم، في رواية أخرى لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. الترمذي علق على هذا الحديث شباب تعليق مهم، قال هذا حديث مفسر، لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين كان قبل نزول المائدة، وذكر جرير في حديثه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول المائدة. يعني إيه؟ يعني هذا رد على من زعم أنه منسوخ، لأن بعض الناس قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ثم نزلت المائدة التي فيها الأمر بغسل الرجلين، فهذا الحديث من جرير يقطع هذا الاحتمال ويبين أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول آية المائدة اللي هي اغسلوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كان في قراءة أخرى وأرجلكم، لكن المهم إن أصحاب ابن مسعود كان يعجبهم ذلك، تعجبهم تلك الرواية لأنها رد على من زعم أن المسح على الخفين نسخ بآية المائدة. لذلك شاب البخاري قدم تلك الرواية، قدم تلك الرواية في باب المسح على الخفين على سائر الروايات في الباب، واضح؟ قدمها وكذلك النسائي وكذلك ابن ماجه. ليه؟ لأنها أقوى ما يرد على من زعم أنها نسخت. فهمنا كده شباب؟ طيب عندنا بقى الرواية التي بعدها اللي هو إسحاق بن نصر، اللي هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر البخاري، يعني هو يعني من بخارى أيضا، نسب إلى جده. قال حدثنا أبو سامة اللي هو حماد بن أسامة عن الأعمش اللي هو سليمان بن مهران عن مسلم اللي هو مسلم بن صبيح أبو الضحى اللي هو الكوفي ثقة، عن مسروق اللي هو مسروق بن الأجدع كنيته أبو عائشة، وطبعا من الثقات عن عائشة رضي الله عنها، وثقة ثبت مخضرم فقيه، عن المغيرة بن شعبة، المغيرة بن شعبة الثقفي قال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه وصلى. هذا هو الشاهد أنه صلى، والبخاري اختار هذه الرواية مع أن كل الروايات تقريبا بخلاف هذه الرواية، ليس فيها صلى، فيها فمسح على خفيه، لكن البخاري اختار تلك الرواية لأن فيها النص على ماذا؟ على أن هو يعني صلى، فاستنبط منه البخاري أنه صلى في خفيه، لكنه قدم الرواية الأولى شباب لأنها أصرح. طيب عندنا هنا شباب خطأ في كثير من النسخ، وأظن أنه موجود حتى عندي في النسخة، نسخة دار التأصيل، وموجود في نسخة أظن دار الرسالة، إن هو ذكر باب إذا لم يتم السجود وباب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. عندنا بابان، هذان البابان شباب خطأ، موضعهم هنا خطأ، هنا انتهت الأبواب الخاصة بفرض الصلاة وباللباس في الصلاة اللي هو ستر العورة. سنبدأ إن شاء الله في الدرس القادم في فضل استقبال القبلة، هذان الحديثان موضعهم هنا خطأ، سيكرران بنفس الإسناد ونفس التبويب في مواضع أخرى. فبداية يا شباب اللي هو باب إذا لم يتم السجود، هذا سيأتي خاص في كتاب الأذان، سيأتي باب إذا لم يتم السجود عندي أنا، سيكرر في موضع في برقم 817، يعني هذا الباب بالحديث سيتكرر كما هو، موضوع هنا خطأ، ونبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، نبه إن هذا موضع هذا الحديث خطأ وهو ليس موجودا في بعض النسخ، وبعض النسخ أدخلته وأصلا ليس له موضع هنا، هو لا يتكلم هنا عن الاطمئنان في الصلاة أو عن لا، أو عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتكلم عن اللباس ثم دخل عن القبلة. وجود هذين البابين هنا خطأ. طب الباب الآخر يا شباب، الباب الآخر سيأتي برقم 816، سيأتي برقم حديث 816. فلذلك هذان الحديثان إن شاء الله نرجع الكلام عنهما في موضعهما اللائق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يعني أحيانا أذكر بعض الفوائد، أعرف أن بعض الطلاب معنا يعني لم يدرس علوم الحديث فتصعب عليه، أو هو ليس مهتما بهذا أصلا، لأن بعض الشباب يقول نحن نريد أن نركز على المتن فقط. لا، هذا ليس المقصد من الدورة. أنا ذكرت مقاصدي من هذه الدورة في أول محاضرة حتى تكون على بينة. أهم المقاصد أن نعرف كيف بنى البخاري كتابه، ولماذا انتقى هذه الروايات، ولماذا انتقى هؤلاء الرواة، وما المآخذ التي أخذت عليه، وما جوابه عنها، وما معنى التراجم، وما معنى الأبواب، وما هي أهم مسألة في الحديث تحت الباب. هذه خلاصة المقاصد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرحم محمد بن إسماعيل البخاري رحمة واسعة، وأن يجزئه خيرا عنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.